الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. في نهاية هذا المطاف وفي نهاية رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك إخواني، هناك كثير من الخطرات تجول في عقل الإنسان، من أهمها هو أنني والله آسف من نفسي حينما أقف على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشعر كأني أول مرة أسمعه الآن. أخجل من نفسي حينما أقف على حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن مهتما فيما مضى من عمري بالوقوف عليه وتبصره وتدبره واستخلاص ما فيه من العبر والأحكام. إخواني، إن كل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي السماء، هو وحي السماء. هذه حقيقة لربما تغيب كثيرا عن قلوبنا وعن أفكارنا وعن عقولنا، لكنها حقيقة والله حقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخجل من نفسي حينما أشعر أنها تذهب بي إلى قراءة كتب فلاسفة الشرق أو الغرب، أو أقرأ فيها كتب متع الحياة، أو أقرأ فيها أمور لربما تكون ثانوية أو على هامش الحياة، بينما في المقابل لم أعبئ رصيدي من المعرفة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدث نفسي، هل يعقل أن يذهب بي العمر وأنا لم أقرأ صحيح البخاري ولم أقف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصلح هذا بالمؤمن؟ أفكر، هل يصلح المؤمن أن يمر به العمر والزمان اشتغل بقراءة كتب الحياة الدنيا ولم يمر على صحيح مسلم، ولم يقرأ سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي معجم الطبراني؟ هل يعقل أننا لهذه الدرجة نعاني من الجفاء في علاقتنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأننا لا نهتم بمعرفة هديه وسمته وأخلاقه وشمائله؟ هل بلغت بنا القسوة أن نهتم بقراءة كتب الحياة الدنيا، الكتب التجريبية أو كتب الروايات والمغامرات وكتب في فلسفة، أو حتى بعض كتب علوم الآلات الزائدة كما يقول عن حدها، وأدخل في عويص مسائل المنطق ثم تأتي إلى بضاعتك في علوم الحديث وفي معرفتك بكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أنت تقول ها لا أدري، هناك في الحقيقة أمور على الإنسان أن يعيد النظر فيها في حياته. بما أنني مسلم، بما أنني أزعم أني محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم أكن متخصصا بعلوم الشريعة، لا يصلح بي أن أخرج من هذه الحياة ورصيدي ضعيف جدا بمعرفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا متبع لمدرسته ولنهجه، وأزعم أني أريد الاقتراب منه يوم القيامة، وأزعم أني أريد الثبات على هديه في هذه الحياة الدنيا. كيف تريد الثبات؟ كيف تريد الاقتراب وأنت بعيد غاية البعد عن كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنت لا يشتاق قلبك إلى سماع حديثه ولا إلى التعرف على نهجه؟ بالله عليك، متى حدثت نفسك بقراءة صحيح البخاري؟ متى حدثت نفسك بقراءة صحيح مسلم؟ تظنها أنها كتب ألغاز؟ والله من يقرأ فيها يعلم أن هذه الكتب ليست ألغاز، وجلها لا يحتاج إلى عالم نحرير حتى يفهم مضمونه، بل ربما لو أخذت كتيبا صغيرا يشرح هذه الأحاديث ستقف على معالمها عموما. فهناك في الحقيقة إشكالية في العقل المسلم اليوم، إشكالية الجفاء وعدم الشعور بالأهمية في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، في المقابل نجد عندنا اهتمام وإقبال على علوم الحياة الدنيا. هذه إشكالية في الإنسان المسلم، عدم اهتمامه واشتياقه لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ونومه ومضجعه ومعاشرته لأهله، في ذهابه وعودته، في سياسته وأحكامه، في أخلاقه، في لسانه، في توجيهاته التي تركها لنا. أليست بالله عليكم إشكالية كبرى؟ نحن اليوم نساوم على 40 النووية، لكن الأحاديث عددها كبير إخواني. فهذه نصيحة لي ولكم في هذا المجلس الأخير، دعونا نتعاهد فيما بيننا أن يكون الإنسان المسلم عنده ورد في قراءة كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وحي السماء، وحي السماء إخواني، ليس فقط القرآن هو وحي السماء، بل كذلك الأحاديث الصحيحة هي وحي السماء أنزله الله سبحانه وتعالى لنتعلم مناهج الحياة، كيف نحيا في هذه الحياة الدنيا وفق مراد الله. والله لو قرأتم هذه الأحاديث لعالجت لكم كل مشاكلكم النفسية والأخلاقية والسلوكية، لعرفتم رسالة الله سبحانه وتعالى وماذا يريد الله عز وجل منكم. فدعونا إذن نعيد التفكير بعد هذه 40، كيف نخطو خطوات أخرى لنتعرف على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، حتى نقف على معالم حياته، على همساته وتوجيهاته وإرشاداته التي هي في الحقيقة توجيهات الله سبحانه وتعالى وإرشادات الله سبحانه وتعالى للبشرية. فإياكم من جفوة القلب. إخواني، حينما أقرأ في سير الأوائل فأنظر في سيرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، كيف كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه، لبس أحسن الثياب وأخذ سواكا فاستاك وتطهر وجلس بكل توقير واحترام وإجلال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله أستحي من نفسي أن آتي أجلس بين أيديكم وبين أيدي الناس أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لم أتسمى يعني لم أحصل على هذا السمت وعلى هذا الهدي الذي كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يستشعرونه وهم يتكلمون بكلامه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. أحيانا أحاول أن أستشعر كيف كان يفكر مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة وهو يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي المشاعر الفياضة التي كانت تحيا في قلبه وهو يحدث بأشرف كلام وهو ينقل للناس وللأجيال أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم وينقح الصحيح من الضعيف ويبين لهم منهجه في الحياة. لماذا كان يشعر أنه ينبغي أن يستاك؟ لماذا كان يشعر أنه ينبغي أن يتوضأ؟ لماذا كان يشعر بالتحديد حينما يقرأ كلام محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بتوقير وسكونة وسكينة وهدوء وأن يلبس أحسن الثياب؟ ما الذي كان يدور في خاطره بينما أحدنا تجده مقصر جدا في هذه الأدبيات وفي هذا الإجلال وفي هذا الاحترام لمقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور إخواني عليكم أن تعيدوا التفكير فيها أكثر وأكثر في سيرة السلف الصالح. ما هو سبب بعدنا عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم وما هو سبب قربهم؟ ما هو سبب ذاك التبجيل والتعظيم الذي كان يحظاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم؟ لماذا كان عوام الناس يحرصون على حضور مجالس السماع؟ كان البخاري وكان مسلم وكانت السنن تتلى في المساجد العامة فيحرص الناس جميعا على سماعها، تجد المجلس فيه أكثر من 10,000 إنسان، تاجر ومزارع وفلاح وبائع قماش وبائع حرير، الكل يجلس في هذه المجالس المباركة، الكل يريد أن يشنف سمعه وأن يرطب قلبه بسماع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأجيال هي التي استطاعت إخواني أن تغير، والله تلك الأجيال هي التي استطاعت أن ترتقي بهذه الأمة. الارتقاء بهذه الأمة لن يكون بمعارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمصادمته ولا بالتقلل منه واعتباره لهوا أو عبثا أو مجرد حكم عاطفية، بل إن التقدم والحضارة وصناعة الأجيال القادمة لابد أن تنطلق من مائدة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا عز وجل. لا يصلح إخواني أن أبناءنا وبناتنا أن يكون توقيرهم وإجلالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة. أهم شيء أن تغرس الآن في ابنك كيف يكون عنده حرص واتباع وتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تريد أن تحفظ ابنك في زمن الفتن؟ تريد إذا كبر ابنك وذهب إلى الحياة الدنيا جامعاتها ووظائف وما شابه ذلك يكون عنده وازع إيماني داخلي يقيه ويحميه من هذه الشهوات ومن هذه الشبهات؟ علمه من الآن على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اربطه ربطا حقيقيا بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أنني ما أتكلم به الآن هو مجرد وعظ عاطفي أو مجرد يعني خطرات إيمانية جميلة، أو والله ما شاء الله الشيخ كلام جميل ورائع لكن بعد ذلك أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا. هذا لا يصلح إخواني. يجب علينا أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفوت الأوان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون مدارستنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعون النووية، هي انطلاقة لنا جميعا لإعادة التفكير في كيفية الارتباط بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ارتباطا حقيقيا وانتماء عمليا وجدانيا وسلوكيا، وليس مجرد انتماء عاطفي شعوري أنني أنتمي لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حينما أنظر في واقعك في طعامك في شرابك في ملبسك في ذهابك في عودتك إذا أنت في غاية البعد والجفاء لهذه المدرسة العظيمة. طيب، دعونا حتى لا أطيل عليك عليكم في هذه المقدمة نشرع في شرح الحديث الأربعين ثم الحادي والأربعين ثم الثاني أو الأربعين ويكون الختام، نسأل الله حسن الختام. الحديث الأربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال عبد الله بن عمر: وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث إخواني هو أصل في تقصير الأمل في هذه الحياة الدنيا، هذا الحديث أصل عظيم، لذلك ذكره النووي في الأربعين، أصل في كيفية تقصير الأمل في الحياة الدنيا، وألا يجعلها الإنسان مسكنا وموطنا، وألا يطمئن لها، وأن يكون دائما على جناح السفر إلى الدار الآخرة، فيكون مستعدا ويأخذ عدته وجهازه للرحيل. هذه فكرة الحديث باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر وللأجيال اللاحقة من هذه الأمة بعد أن وضع يده على منكبي عبد الله بن عمر، وانظر الأسلوب الراقي في التعليم، فإن الاتصال الجسدي إخواني، الاتصال الجسدي بين المعلم وبين الطالب، هذا أولا يشعر الطالب بحنية الأب، ويشعر الطالب بالرفق، ويساعده أكثر وأكثر على قبول النصح. لذلك كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأخذ بيد الصحابة، أخذ بيد معاذ وقال: يا معاذ إني أحبك، ووضع يده على منكبي عبد الله بن عمر وبدأ يخاطبه وهو بهذه الصورة، ووضع يده بيد عبد الله بن مسعود وعلمه التشهد. انظروا كيف يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاتصال الجسدي بين المعلم وبين الطالب، ليشعر الطالب بذاك القلب الحاني، ليشعر الطالب بتلك اليد الرفيقة التي تريد أن توجهه وأن تنصحه. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني الدقيقة وألا تمر علينا مرور الكرام. إذن بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وضع يده على منكبي عبد الله بن عمر ذاك الشاب الناشئ وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول لعبد الله بن عمر وللأجيال اللاحقة، ويخبرهم ويعلمهم كيف تكون حالهم في الحياة الدنيا. فطلب من عبد الله وأوصى عبد الله وأوصى الأمة من بعده أن يكون الإنسان منا، أنا وأنت وأنت، أن يكون أحد رجلين، أن يكون الواحد فينا أحد رجلين، إما أن نكون الرجل الغريب المقيم في دار غربة وهو مشتاق للعودة إلى وطنه، أو أن نكون ذاك الرجل الذي لا يقيم أصلا في دار، بل هو عابر سبيل يتخطى الليالي والأيام حتى يصل إلى موطنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن أحد الرجلين يا عبد الله، إما أن تكون ذاك الإنسان الغريب المقيم، لكن مقيم أين؟ في دار الغربة. وإما أن تكون في هذه الحياة الدنيا لست أصلا مقيما في دار، بل أنت عابر السبيل الذي يطوي المراحل والأيام حتى يصل إلى وطنه، فكن أحد الرجلين. دعونا أحبابي نختار أن نكون الرجل الأول، ودعونا معا نستشعر شعور الإنسان الغريب المقيم، لكن مقيم في دار الغربة بعيدا عن وطنه. سنتقمص كلا الشخصيتين كما يقولون. أولا سنختار الدرب الأول، سنختار أن نكون ممن هو غريب مقيم في دار غربة، فنستشعر معا مشاعر ذاك الإنسان الغريب، كيف هي مشاعر الإنسان الغريب البعيد عن وطنه منذ سنوات. ثم نذهب إلى الحالة الأخرى ونختار أن نكون، لا نريد أن نكون عابر السبيل ونحيا بمشاعر عابر السبيل. سنبدأ إذن بالحالة الأولى التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ونختار أن نكون ذاك الإنسان الغريب المقيم في دار الغربة. ودعونا نفكر نحن وإياكم ما هي مشاعر الإنسان الغريب. أولا إخواني، الإنسان المقيم في دار غربة ألا يكون مستوحشا في هذه الدار؟ ألا يكون مضطربا قلقا يريد دائما الرجوع إلى وطنه؟ حتى لو وجد من يؤنسه ومن يجالسه ومن يمازحه ومن يضاحكه في بلد الغربة، لكن في النهاية مهما بلغت به الراحة سيبقى يشعر بالوحشة، أليس كذلك؟ يبقى يشعر بالقلق وعدم الهدوء. لماذا؟ لأن الذهن مشغول، فهذه دار غربة. هذا أول شعور أستشعره داخليا للإنسان الذي يحيا بعيدا عن وطنه. فإنني العبد الفقير جربت الغربة وجربت هذه المشاعر، فأصف لكم بماذا كان الإنسان يشعر. إذن هذا أول شعور، أنا أركز على المشاعر بدقة في هذا الحديث، شعور أنه يشعر بوحشة. الإنسان الغريب المقيم في دار غربة يشعر بوحشة، بعدم اطمئنان، بعدم راحة وأنس كامل. حتى لو سر، لو ابتسم في بلد الغربة ما في مشكلة، يمكن يحدث ذلك ونذهب نتنزه، لكن في النهاية لن تشعر بتلك الراحة وبذاك الهدوء التام وبتلك الطمأنينة ما لم تعد إلى أرض الوطن. من مشاعر الغريب أيضا أنه يكون دائما مشتاقا إلى وطنه، لذلك كلما سمع بخبر عن الوطن اشرأبت عنقه وتلهف لسماعه، دائم التفكير والهموم، ماذا يحدث الآن في وطني وكيف سأعود إليه. فالإنسان الغريب أيضا من مشاعره الاشتياق التام الدائم الذي لا ينقطع لأرض الوطن، والتلهف عند أي خبر يسمع عن وطنه، ماذا وقع فيه وماذا حدث فيه وكيف أصبحت أموره، ودائم التفكير في قلبه وفي وجدانه بالعودة إلى أرض الوطن حتى يستقر القلب ويهدأ الفؤاد. من مشاعر أيضا الإنسان الغريب عن وطنه أنه يكون دائما في بلد الغربة يتغنى بوطنه ويفتخر به ويذكر محاسنه وجماله ويحب أن يتحدث عنه أمام الناس، أليس كذلك؟ الإنسان لما يكون غريب، ألا تجدون الإنسان الغريب دائما ينظم قصائد إذا كان شاعرا في جمال وطنه وفي محاسنه، يفتخر بهذا الوطن ويعتز به وينتسب إليه ولا يرضى أي إنسان يسب أو يشتمه. دائما يحب إذا جلس مجلسا مع الناس بلد الغربة أن يذكر، والله كنت أفعل في وطني كذا ووطني فيه كذا وفيه هذا الخير وفيه وفيه. فإذا أيضا من مشاعر الإنسان الغريب الافتخار والاعتزاز بالوطن والتغني به وذكر محاسنه وأمجاده وأن يحدث الناس دائما عنه. من مشاعر أيضا الإنسان الغريب إخواني أنه لا يبالي بما يصيبه لربما بشيء من الأذى في بلاد الغربة. قد تكون في بلد غربة فيصيبك شيء من الأذى، أو لربما تذل أحيانا أو تؤذى، فحجم الأذى النفسي عليك يكون محدودا. لماذا؟ لأنك تقول والله هذه بلد غربة وأنا في النهاية سأعود إلى وطني عزيزا مكرما، فيهون عليك الخطب حينما تؤذى أو أن تصاب بشيء في بلد الغربة. وهذا أيضا من فوائد استشعار منهج الغرباء كما يقولون. فالإنسان الغريب لا يشعر بالضيق والحرج الشديد بما أصابه في سبيل الدعوة لم في بلد الغربة، سب وشتم أو ضرب أو ما شابه ذلك، يحزن لكنه في النهاية يعطي المسألة حجمها لأنها بلد الغربة. من مشاعر الإنسان الغريب أيضا إخواني أن الإنسان في بلد الغربة لا يفكر في بناء القصور وتشييد الحدائق الغناء. يعني هل رأيتم إنسانا عاقلا في بلد غربة يريد أن يعود إلى وطنه يبني القصور ويهتم بتشييد الحدائق وهو موقن أنه سيعود إلى وطنه بعد فترة وفي لحظة معينة؟ لذلك الإنسان الغريب لا يحرص على بلد الغربة في بناء قصورها وحدائقها وعلى متاعها، وإنما يكون حرصه على أن يجمع ما يمكنه جمعه في هذه الرحلة، رحلة الاغتراب من الغنائم والأرصدة، حتى إذا عاد إلى وطنه بنى قصورا وبنى الحدائق واستقر في بلده الحقيقي وفي مسقط رأسه. هكذا الناس يفعلون في الغربة. يعني نحن نرى الناس الذين يغتربون عن بلادنا يهتمون بجمع المال والأرصدة والغنائم ليعودوا إلى أرض الوطن فيبنون هنا في أرض الوطن قصورهم وأحلامهم، وأما في بلد الغربة فيتخففون، يعني يأخذون شقة بالأجار ويتخفف من المطعم والمشرب، يعني لا يحرص أن يكون في أعلى درجات الرخاء، شيء يمشي الحال كما يقولون، وإنما همه أن يأخذ الأرصدة والغنائم ليعود ليبني بها قصورا وأمجادا في موطنه الأصلي. الغريب أيضا عن وطنه إخواني، خاصة إذا لم ينشأ في أرض الوطن، يكون دائما يعني هناك أناس نشأوا غرباء عن أوطانهم وهم دائما يفكرون بالعودة إليها في يوم من الأيام، فدائما يحرصون على معرفة أي معلومة وأي خبر يأتيه عن وصف وطنه، أليس كذلك؟ إذا وجدتم إنسانا نشأ في دار الغربة وهو يعلم أنه سيعود إلى مسقط رأسه، مثل إخواننا الذين هجروا عن فلسطين وعاشوا في بلاد أخرى، كانوا نشأوا مهجرين، ألا تجدون عندهم عموما اهتمام بمعرفة أخبار ديارهم وكيف نشأت وكيف كان الانتداب وأخبار المسجد الأقصى وما شابه ذلك، لأنهم يشعرون بالحنين إلى تراب بلادهم، وهذا حال الإنسان الغريب، أي معلومة أي خبر أي فائدة عن وطنه تجده متلهف لمعرفتها. إذن هذه مشاعر الغريب، أليس كذلك؟ لا أدري إن كان هناك مشاعر بقية تحبون أن تعطوها، لكن عموما هذه مشاعر الإنسان حينما يكون مقيما في ديار الغربة، مشاعر الوحشة وعدم الأنس والرائحة التامة، مشاعر الاشتياق لأرض الوطن والتفكير الدائم فيها، مشاعر التغني بهذا الوطن وذكر محاسنه، مشاعر عدم الاهتمام ببناء القصور وتشييدها في بلد الغربة بل يهتم ببناء القصور والأشياء الفخمة في موطنه الأصلي، مشاعر التلفت والانتباه لأي معلومة يظفر بها عن وطنه. هذه هي المشاعر التي يحياها الغرباء، وهذه هي المشاعر التي يجب أن نحياها في هذه الحياة الدنيا، فنحن في الحقيقة في دار غربة. هذه هي الحقيقة إخواني، أننا في الحياة الدنيا مهما طالت أعمارنا نحن غرباء عن أوطاننا، فوطننا هو الجنة، جدنا الأول آدم عليه السلام نشأ في الجنة ونحن ذريته، فتلك أوطاننا والله إخواني، وإنما وجدنا في هذه الحياة الدنيا لما وقع في الأمر الأول لما زل آدم عليه السلام، فقد الله عز وجل أن يهبط إلى الأرض، وإلا فليس في الأصل مكاننا هنا، وإنما نحن غرباء. ومن يتنكر لهذه الحقيقة ويجحد وطنه أو يتغافل عن العودة إليه ولا يبذل الثمن من أجل الرجوع إليه، هذا إخواني لا يستحق أن يعيده الله عز وجل إلى وطنه، أليست هذه حقيقة توافقوني عليها؟ من يتنكر لوطنه ولا يعبأ به ولا يهتم بالعودة إليه، هل يستحق أن يرده الله عز وجل إليه؟ هذا سؤال أوجهه لكم، هل يستحق أن يرده الله إليه؟ إذا كنا في الحياة الدنيا رأينا إنسانا يتنكر لبلاد أجداده ولا يهتم بها ويتغافل عن العودة إليها، نعتبر ذاك الإنسان جاحد لوطنه ونعتبره لا يمتلك الأخلاق الفاضلة، فكيف بإنسان يتغافل عن موطنه الحق وهو الجنة ويطلب الله منه أن يبذل ثمنا للعودة إليها، وهذا الإنسان لا يريد أن يبذل ذلك الثمن، يريد أن يبقى في عبثه ولهوه في دار الغربة، أعجبته زخارف دار الغربة، أعجبته الإقامة في دار الغربة، فهذا النوع الذي يتنكر لوطنه ويجحد أنه في دار غربة ويقول لا يعني لا عندي ما عندي أي اهتمام بقضية الوطن أن أعود إليه، هذا لا يستحق العودة إلى أرض الوطن، لا يستحق العودة إلى أرض الوطن. لذلك حينما يأتيه الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى لا يطالب الله بإدخاله إلى وطنه، لأنه أنت تنكرت لوطنك، تنكرت لأصلك ولمسقط رأسك، فبالتالي لا تطالب ربك سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة مرة أخرى بعد أن خرج جدك منها، بل أنت تستحق النار، بل أنت تستحق النار بعد كل هذا النكران والجفاء لهذه الحقيقة الكبرى. إذن نحن في دار غربة، فإياكم أن تتنكروا لها، ومن كان في دار غربة عليه أن يستشعر هذه المشاعر التي سردناها قبل قليل. فبما أننا في دار غربة إخواني، فيجب ألا نشعر بكمال السرور والراحة والطمأنينة ونحن نسعى في هذه الحياة الدنيا، فنحن في دار غربة، علينا أن نشعر بشيء من الوحشة، علينا أن نشعر بشيء من الحزن، علينا أن نشعر بشيء من الهم والقلق، لأننا لا نعرف متى ستكون رحلة العودة إلى أوطاننا. هذه هي مشاعر الغريب. بما أن الدنيا دار غربة، فإذا يجب أن نكون مشتاقين دائما إلى موطننا الأصلي الذي خرج منه جدنا الأول آدم عليه السلام، يجب أن يكون هناك اشتياق وحنين وتفكير دائم. نعم نحن نسعى في الحياة الدنيا، نبني ونزرع ونصنع ونعمل ونبني حضارة، لكن في النهاية النهاية، والله إن قلوبنا لتشتاق إلى أوطاننا، نشتاق للعودة إليها، فنحن في دار غربة، نحن غرباء عن هذه الدار وليست هي موطننا. هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. إذا كانت الدنيا دار غربة فعلينا دائما أن نتغنى بموطننا الأصلي وأن نفتخر به بجنات النعيم، أن نذكر دائما محاسنها وأن نذكر جمالها وأن نعلم أبناءنا معالم وطننا الحقيقي. ألا ينبغي أن نعلم أبناءنا إخواني معالم الأوطان وأن نعلمهم؟ كما أن الشخص فينا إذا اغترب في الحياة الدنيا دائما يذكر لأبنائه قصص الوطن الدنيوي، فهناك ما هو أهم والله يا أخي الكريم، أن تذكر لأبنائك وأن تعلمهم محاسن وجمال الوطن الحقيقي الذي نريد أن نعود إليه. علم أبنائك محاسن الجنة، علم أبنائك جمالها، علمهم بمفاخرها وروعتها وبهجتها، علمهم أنه لا حزن فيها ولا نصب ولا لغوب، علمهم بقصورها وتربتها، علمهم بريحها وروحها وريحانها، علمهم بحورها ولؤلؤها، علمهم بكل شيء عنها، علمهم أنهم سيزورون ربهم سبحانه وتعالى، دعهم يتعرفون على الوطن الذي يريدون العودة إليه وتريد أنت العودة إليه. إذن الإنسان الغريب إخواني دائما ما يتغنى بوطنه ويفتخر به ويذكر محاسنه. إذا جلستم في مجالسكم العامة فاذكروا أوطانكم، اذكروا أوطانكم، حدثوا الناس عنها. لا يبقى حديث الدنيا، لا يبقى الحديث عن دار الغربة هو الحديث الذي يشغلنا أحبائي. لا بد وأن نعمر مجالسنا بالحديث عن الوطن الحقيقي الذي نرغب بالعودة إليه. نعم نتكلم عن شيء نقضي به حوائج هذه الدار، لكن إخواني لا بد وأن نتكلم عن دار الوطن كثيرا وكثيرا، لأن كثرة حديثك عن الوطن يدل على تعلق حقيقي في القلب وعدم تنكر. إذا أصابك ألم في هذه الحياة الدنيا أو أوذيت أو ظلمت فاهدأ وأرح قلبك وضميرك، حاول أن تحصل حقك، فإن لم تحصل لا تحزن كثيرا أخي، فهي دار غربة، هي دار غربة، وغدا تعود إلى وطنك وتشعر بالأنس والراحة في أرض الوطن. نعم هي رحلة متعبة، أنا أتفق معك، رحلة متعبة فيها هموم وأحزان، فهي دار غربة، يعني هي نحن غرباء والغربة فيها مشاق وفيها أتعاب وفيها أحزان وفيها هموم، لكن في النهاية أنت غريب فلا تحزن كثيرا على ما يصيبك من الناس في بلد الغربة. إذا كنت تؤمن أننا في دار غربة فلا تفكر كثيرا بالعيش في الحياة الدنيا واكتناز الأموال فيها، بل فكر دائما بجمع الغنائم التي تعيدك وتردك إلى الدار الآخرة، إلى وطنك الحقيقي. بما أنك في دار غربة فالغريب كما اتفقنا قبل قليل لا يهتم ببناء القصور الغناء والحدائق الجميلة في بلد الغربة، وإنما يهتم بجمع المال ليعود إلى وطنه ليبني هناك قصوره. فكذلك أنت في هذه الحياة الدنيا لا يكون همك وشغلك الشاغل أن تلهث خلف هذه البلد وهذه الدار التي سنرحل عنها، أن تهتم بدينارها ودرهمها، اجعلها كلها في يدك. نعم اسعى في هذه الحياة الدنيا، لا مانع أن يكون بيدك مال وعندك بيت، لكن بعض الناس شغله الشاغل فقط الحدائق الغناء وبناء القصور المشيدة وجمع الأموال، لا يفكر أبدا بآخرته وأن يجمع لها الغنائم. لا أخي الكريم، الغريب لا يهتم بعمارة هذه الدار. انظر حال محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان بيته وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ أتظنونه كان عاجزا أن يبني قصرا وأن يأتي بحشم وخدم وأجمل النساء؟ وعليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا وما عنده إلا فرشة محشوة من الليف، وعنده جرة يضع فيها الماء، وعنده شيء من أديم الزيت، بيت متواضع جدا منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحيا بهذا المنهج الذي يعلمه لأصحابه. هذه دار غربة، أنا أقاتل على أن أبني فيه القصور الفخمة والحدائق الضخمة، لا لا، هناك ما هو أهم، هناك ما يشغلني، الدعوة إلى الله والعمل لهذا الدين وتعليم أبناء المسلمين. حصل من الدنيا ما يعينك على إكمال المسير، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. إذن انظروا هذه كلها مشاعر الغريب. بما أنك في دار غربة كما قلنا أيضا عليك أن تلتقط أي معلومة تأتيك عن موطنك الأصلي. أستغرب والله أحيانا من أناس لو سألناهم عن معالم الوطن، عن معالم الجنة، لا يعرف عنها شيئا. أليس هذا الوطن تريد العودة إليه؟ ألا تزعم أنك تحبه وترغب بالرجوع إليه؟ كيف لا تعرف شيئا عن وطنك؟ بالله عليكم، هل هذا يقبل إخواني؟ هل يقبل إنسان لا يعرف ريحة موطنه ولا يعني يشتاق قلبه لسماع شيء عنها، لا يشتاق لمعرفة تربها وأرضها وروحها وريحانها، لا يشتاق لمعرفة صفة قصورها وصفة النعيم الذي أعده الله عز وجل فيها؟ مع أن الإله الخالق سبحانه وتعالى أعطانا كثير من المعلومات وقال لنا مشوقا: وغرست فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أليست هذه الكلمات تحفز القلب والإنسان المؤمن إلى أن يطير فرحا بالعودة إلى أرض الوطن وأن يكون دائم الاشتياق؟ يعني كيف لو يأتيك شخص في الحياة الدنيا فيقول لك: ترى هناك في وطنك الدنيوي خبئت لك جوائز غير متصورة لديك، هناك أشياء خيالية تنتظرك في وطنك الدنيوي، كيف يكون قلبك واشتياقك للعودة إلى أرض الوطن لتعرف هذه الأشياء التي أعدت لك؟ بالله عليك، إله عظيم يقول لك: خبأت لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا تستوفز النفس وألا يشتاق القلب وألا يطير الفؤاد شوقا إلى تلك الدار؟ ألا تشعر أنك تريد الآن أن تغادر هذه الحياة الدنيا لتعرف ماذا خبأ الله عز وجل لك في أرض الوطن؟ هذه هي إخواني مشاعر الغريب والله، حتى تعرفوا أن كلمات محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت معدودة لكنها جامعة عظيمة فخمة، يعطيك الخلاصة بأفكار معينة. لكن نحتاج نحن أن نتدبر لماذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. كلمة الغريب تحمل كل هذه المشاعر الجياشة الصادقة، مشاعر الحنين إلى أرض الوطن، مشاعر الاشتياق، مشاعر عدم المبالاة بهذه الحياة الدنيا، نسير فيها، نعمرها، نغرس، لكن في النهاية هناك الوطن وينتظرنا. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى. من العدو؟ إبليس. كيف سبانا وأخرجنا من ديارنا؟ لما أخرج سيدنا آدم عليه السلام بسبب الخطيئة التي فعلها. ولكننا سبي العدو، نحن نعم سبي العدو يا إخوان، أخرجنا من أوطاننا بسبب زلة، ولكننا نشتاق، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرمه، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى، من طالت غربته عن وطنه ونأى عنه تجده مغرم بالوطن، يحن إليه، يشتاق للعودة إليه. وقد زعموا أن الغريب، وقد قالوا يعني أن الغريب إذا نأى ابتعد عن وطن وشطت به أوطانه فهو مغرم. الغرام إخواني العشق، الشوق، الحنين إلى أرض الوطن، هذا هو ديدن ذاك الجيل. هذه هي خلاصة وصية محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا ويعلم الأجيال اللاحقة في هذه الحياة الدنيا كيف ألا نتعلق بهذه الحياة الدنيا، كيف نحيا بها بمنهج الغرباء. نعم نحن نغرس في هذه الحياة الدنيا ونزرع ونسير ونصنع حضارة، لكن في النهاية الحصاد ليس هنا، الحصاد ننتظره في أرض الوطن. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: ازرعوا وابذروا في هذه الحياة الدنيا، اغرسوا واصنعوا أمجادا وحضارة، وكل هذه المعاني لا تتعارض، لكن ثقوا أنكم في دار غربة. مهما بلغتم في الحضارة، مهما أوتيتم من مفاتيح الأرض، مهما فتحت لكم العلوم، هي دار الغربة، والحصاد سيكون في أرض الوطن. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا: لا تتشبثوا بهذه الدنيا، لا تتشبثوا بهذه الدنيا كثيرا، فإن نهاية الحياة الدنيا ليست هي نهاية الطريق، بل هي بداية الطريق. نهاية الحياة الدنيا بالنسبة لي ولك ولك هي ليست نهاية الطريق، بل هي بداية الطريق، بداية الطريق إلى الخلد. فاصنع خلدا جميلا، أنت الآن بيدك أن تزرع وأن تغرس وأن تبذر لتحصد. فاصنع خلدا جميلا لك عبد الله وأمة الله، وإياك وإياك أن تصنع خلدا بائسا، إياك أن تتنكر لوطنك. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يعلمنا كيف نخرج من تعلقنا بهذه الحياة الدنيا، ويعلمنا أن علينا ألا نقف عند رسومها ولا عند زخارفها. الإنسان في دار الغربة، نعم لربما تستهويه بعض المشاهد الجميلة في بلاد الغربة، أنا أتفق معكم، لكن لا ينبغي أن نخلد إلى هذه المشاهد الجميلة في دار الغربة، وأن تنسينا هذه المشاهد الجميلة الجمع للدار الآخرة. فهناك جمال أروع، هذا الجمال لا يساوي شيئا الجمال الذي ادخره الله عز وجل في موطننا الأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الغريب: لا توقفك المشاهد في دار الغربة كثيرا، لا تحرص على هذه المشاهد كثيرا، لا تقف عند أطلال دار الغربة، بل اهتم بجمع الرصيد وجمع الغنائم التي بها ستصنع لك خلدا أروع وأجمل من كل هذه الأطلال والرسوم، خلدا في جنات النعيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، تغرس بها غرسا في الجنة، وقل هو الله أحد 10 مرات، تبني بيتا في الجنة، وهذا الدعاء يبني لك قصرا، وهذه الكلمة ترزقك كذا، والشهادة في سبيل الله تعطيك كذا وكذا، وتسمع. فالإنسان العاقل لا يقف عند الرسوم والأطلال الزائلة، وإنما يجمع رصيده وغنائمه للدار الخالدة. إي والله، لأن الإنسان العاقل إخواني الذي عرف حقيقة الحياة الدنيا يدرك أنه عما قريب سيغادر دار الغربة، وستذهب كل هذه الأطلال والرسوم. فإياك أن تخرج من هذه الدار وتغادر دار الغربة، ستغادرها جميعا، سواء من تنكر لوطنه أو لم يتنكر، الكل سيغادر. لكن هناك للأسف بعض الناس حينما تأتي وقت المغادرة ويأتيه الإعلان النهائي أنك سترحل إلى الدار الآخرة، يكتشف أنه ما عنده رصيد حتى يعود إلى موطنه الأصلي. ما هو الله سبحانه وتعالى أعطانا أمور وأعمال هي بمثابة الرصيد والتذكرة التي ستعيدنا إلى موطننا الأصلي. هناك أناس للأسف عاشوا في دار الغربة، ألهتهم الأطلال، ألهتهم الرسوم، ألهتهم الشهوات، ألهتهم الأموال، ونسي هذا العبد المسكين أن يجمع الرصيد الذي سيدخله وسيعيده إلى وطنه. فعندما تأتيه لحظة المغادرة ماذا سيقول؟ عندما تأتيه لحظة المغادرة ماذا سيقول؟ سيقول: رب ارجعون. سيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب، أنا لسه ما جمعت الرصيد حتى أستحق العودة إلى أرض الوطن، أرجعني، أعطيني فقط مهلة يا رب، بس قصيرة، حتى أجهز أموري في دار الغربة. أنا يا رب يعني أشغلتني الأطلال والرسوم والآثار، كنت منشغل بشهوة كذا وشهوة كذا، كانت الأفلام والمسلسلات عايشة في عقلي، وكانت يا رب تلهيني عنك، كانت فعلا المطاعم والمقاهي والسهرات والسياحة في بلدان أذهب وأدفع الآلاف المؤلفة كانت تشغلني يا رب، بس رجعني أعمل شوية، أجمع شوية رصيد تعيدني إلى أرض الوطن، لأني أدرك أن ما معي من بضاعة لا يساعدني إلى المرور إلى أرض الوطن فوق الصراط. إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل أن يأتي موعد الرحيل عن دار الغربة. فإذا جاء أحدنا الموت ماذا سيقول ذاك العبد المسكين؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا رب أخرني سويعات، أخرني دقائق لعلي أسجد سجدة، لعلي أضع وجهي في محراب السجود. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن ستأتيك الإجابة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا جاءت ساعة الرحيل عبد الله، وجاءت انتهت رحلة الغربة، وقرر أن تعود إلى أرض الوطن، ما رح ينفع أي شيء. بدك تبقى في أرض الغربة أكثر، تجمع رصيد، سبحانه وتعالى سيقول لك أعطيتك فرصة، أعطيتك فرصة وأمد، وهذه دار غربة، وأخبرتك أنها دار غربة، وأخبرك محمد صلى الله عليه وسلم أنها دار غربة، لكنك لم تصدق، تنكرت عن وطنك الحقيقي، قصرت وغافلت عنه، ما اهتميت. أخبرتك عن وطنك، أعطيتك أوصافه، أعطيتك جمالياته، أخبرتك عن كل القصة وعن كل الحكاية، أخبرتك كيف خرجت أنت من وطنك وماذا حدث مع أبيك. الحكاية عندك واضحة والتفاصيل قدمت لك، وهذه أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم بين يديك. ما الذي منعك؟ شغلتك أطلال الحياة الدنيا؟ شغلتك المسلسلات والأفلام والمقاهي والطشات والطلعات والتهيت برسومها، أليس كذلك؟ ستدفع الثمن غالي، ستدفع ثمنا غاليا. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فتأتيه صرخة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن تؤخر دقيقة. إذا جاء موعد الإقلاع كما يقولون وانتهت رحلتك في دار الغربة، لن تؤخر دقيقة واحدة، وسترتحل إلى الله بالبضاعة التي جمعتها في دار الغربة. كل إنسان فينا ينظر في رصيده الآن، ينظر في رصيد الإيمان، في رصيده في الطاعات، في رصيده في علاقته مع الله، وستدرك حينئذ هل بضاعتك تعينك على الدخول والعودة إلى أرض الوطن أو لا تعينك. فحينما تمر على الصراط تسقط في جهنم، لأنك لا تستحق الرجوع إلى وطنك، لأنك كنت في الحياة الدنيا متنكرا لوطنك، خائنا له، غاشا له، متغافلا عنه. جاء وقت دفع الثمن الآن فوق الصراط. والله إن أناسا ليدفعون الثمن، سيدفعون ثمنا غاليا، ثمن التقصير، ثمن التغافل عن أرض الوطن، خيانة أرض الوطن، عدم الرغبة في الرجوع إليها، ستدفعها فوق الصراط. فعبد الله، أعد ترتيب أمورك وأوراقك، ها هو رمضان قد أقبل، فرصة للتغيير، فرصة لصناعة صفحات جديدة والتفكير وإعادة تهيئة النفس، إنه أين كنت أنا في هذه الحياة الدنيا؟ نسيت أني في دار غربة وظننت أنها دار القرار، عشت لاهيا غافلا متعلقا بها، والآن جاء موعد الرحيل. بسم الله. الحمد لله. دعوني إخواني أنتقل للرجل الثاني. دعوني أتخيل نفسي، أو نتخيل ونستشعر أننا اخترنا الخيار الثاني. نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمر أن يكون أحد الرجلين، إما أن يكون إنسان غريب مقيم في دار غربة، وعرفنا كيف مشاعر الإنسان الغريب، وإما أن تكون الرجل الآخر يا عبد الله وهو عابر السبيل. يا رب، دعونا نستشعر أننا ذاك الرجل الثاني، اخترنا الخيار الثاني، عابر السبيل. عابر السبيل يختلف عن الغريب، لأن الغريب هو مقيم لكن مقيم في دار غربة، وأما عابر السبيل فهذا لا يعرف طعم الإقامة أصلا. عابر السبيل إخواني لا يعرف طعم الإقامة أصلا. لماذا؟ لأن عابر السبيل كمفهوم حتى عند اللغويين وعند العرب هو ذاك الإنسان الذي يبقى يطوي المراحل والأيام حتى يعود إلى وطنه ويصل إلى بغيته، فهذا هو عابر السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أو كونوا كعابري السبيل. دعونا نستشعر ما هي مشاعر الإنسان عابر السبيل. عرفنا من هو عابر السبيل، هو ذاك الإنسان الذي يخطو الخطوات ويطوي الليل والنهار ولا يعرف إقامة أصلا في مكان، لا في دار غربة ولا في غيرها. مشاعر عابر السبيل إخواني، عابر السبيل بما أنه في سفر دائم لا يعرف الإقامة في مكان أصلا، فهو في طريق السفر لا يجد وقتا يضيعه في أي عمل جانبي لا قيمة له، أليس كذلك؟ تخيلوا أنا وإياكم على طريق سفر، في سفر بدابة في سيارة، هل سنجد وقتا لأعمال فارغة لا قيمة لها نقضيها جانبا يمينا وشمالا؟ عابر السبيل لا يجد وقتا للأعمال التي لا قيمة لها، الأعمال الهدر، لأنه يريد أن يطوي الساعات والليل والنهار حتى يصل إلى أرض الوطن ويستريح. لا يجد وقتا لكثرة النوم، لا يجد وقتا لكثرة الأكل والشرب. وفي أثناء الطريق لربما نعم يمر على استراحات أو يدخل بعض القرى ليتزود منها ثم يخرج سريعا، ما عنده مجال ينام كثيرا. لو نام ربما يعني تأخذ قيلولة أو نومة من أجل أن يعيد لجسمه الطاقة، ثم بعد ذلك يعود إلى طريق السفر ويكمل مسيره. هكذا هي مشاعر عابر السبيل، لا يجد وقتا يضيعه في أعمال جانبية لا قيمة لها، في كثرة نوم، في كثرة شرب، في كثرة لعب، في كثرة لهو. لا لا لا، هو إذا دخل على استراحات على جوانب الطرقات أو إذا دخل على حي من الأحياء فإنما يدخل ليأخذ البضاعة منها سريعا ثم يريد أن يغادر وأن يرتحل حتى لا يفوته قطار المسافرين. عابر السبيل إخواني، عابر السبيل إذا دخل على حي من الأحياء في أثناء سفره أو مرة باستراحة من الاستراحات، بالله عليكم هل سيهتم بأن يكون لنفسه صيتا وشهرة وجماهير ويهتم بأن يعرفه الناس، ولا هذه الأمور كلها تكون خارجة عن حساباته؟ أنا لم أرى عابر سبيل ينزل في استراحة ويكون همه أن يعرف الناس بنفسه، ترى أنا فلان ابن فلان، ويهتم بجمع الجمهور والشهرة. يقول أنا ما أنا فاضي لهذه القضايا، أنا عندي طريق سأسير بها. فعابر السبيل لا يجد وقتا ليبحث عن صيت أو عن شهرة أو عن جمهور في طريق السفر، لا يجد وقتا أو التفاتا لقضية أنه مدح أو ذم. فهو بالنهاية بيقول لك أنا مسافر، لو دخلت قرية مدحني الناس أو ذمني الناس فلا يعني لا تعنيني، سواء قضية المدح إن أتت أتت، عاجل بشرى المؤمن، لم تأتي لا تبالي، فأنا سأعود إلى السفر. وإذا ذم فهو أيضا غير مهتم، عنده كثرة يعني اهتمام بقضية الذم إذا كان ذما بغير حق، إذا كان ذما بغير حق، إذا كان هو مقصر أو آذى شخص في استراحة أو في حي من الأحياء يعني عليه أن يحزن لأنه أخطأ. لكن الكلام عن شخص ما أخطأ وما فعل شيء إلا مرضات الله سبحانه وذمني هؤلاء الأحياء الذين على طريقي في السفر، فأنا في الحقيقة لا يهمني هذا الأمر. هي نظرية ابن حزم في عدم الاهتمام كثيرا بالمدح أو بالذم لأنك عابر سبيل. عابر السبيل إخواني لا يمكن أن يطمئن قلبه ولا أن يستروح فؤاده حتى يصل إلى الوطن الذي يسير إليه، ليس كذلك؟ لو أن عابر السبيل نزل في فندق أو استراحة على الطريق فأخذ قيلولة، هل تكون هذه القيلولة مريحة لذيذة كالقيلولة والنوم التي تكون حينما يصل إلى أرض الوطن؟ كلا والله، فرق هائل بين هذه النوم التي تكون في استراحة على الطريق وبين النوم التي تنتظره في وطنه الذي يريد الوصول إليه. فبالتالي هو لا يعرف أي طعم للراحة ولا للاستقرار ولا للهدوء على حواش الطريق ولا في استراحاتها ولا في أحيائها، لأن القلب مهموم. فهو إذا وضع رأسه لينام بماذا يفكر؟ هل يفكر بهاي الاستراحة والطعام الموجود فيها، أو يفكر بحجم هذا الحي الذي نزل به، ولا هو يفكر كم بقي لي حتى أصل إلى أرض الوطن؟ هكذا الإنسان عندما يكون في رحلة في سفر، إذا نزل في استراحة أو أتى فندقا أو ما شابه ذلك فوضع رأسه لينام، الهم، التفكير، المشاعر، متى أصل إلى أرض الوطن وأستريح؟ انظروا هذه الهموم والمشاعر التي يحملها عابر الطريق. عابر السبيل إخواني أيضا لا يحمل معه متاعا كثيرا في سيارته أو في على دابته، أليس كذلك؟ يكون متاعه قليلا. عابر السبيل هل يحمل معه أمتعة كثيرة في دابته أو على في سيارته أو على دابته، ولا يتخفف ويحمل الأمور المهمة التي تفيده في رحلته إلى أرض الوطن؟ ما بيهتم أن يأتي ب قطع أثاث كثيرة ومثلا آلات إلكترونية، هو يهتم أن يأخذ من الزاد البلغة التي تعينه على طريقه حتى يصل إلى أرض الوطن، وإنما يتزود بالأمور النافعة والأموال والأشياء المهمة جدا التي تؤمن وصوله إلى أرض الوطن بنجاح. أليست هذه كلها مشاعر وأجواء عابر السبيل؟ طيب إذا اخترنا أن نحيا في هذه الحياة الدنيا بهذا المنهج، بمنهج عابر السبيل، فإذا كيف ستكون مشاعرنا إذا اعتبرنا أننا في هذه الحياة الدنيا لسنا كغرباء في وطن غربة، بل نحن كعابري سبيل؟ فنحن أصلا لسنا في دار إقامة أبدا، لا غربة ولا وطن، نحن عابرون نريد أن نصل إلى أرض الوطن، فلا بد أن تكون هذه المشاعر هي التي تحكمنا. إذا سرنا في هذه الحياة الدنيا فإن همنا أن نقطع الليالي والأيام بالأعمال الصالحة النافعة التي تؤمن وصولنا إلى أرض الوطن بالنجاح، أليس كذلك؟ والأعمال الجانبية التي تكون على حواش الطريق هي تبقى أعمال جانبية، إياك أن تأخذ منك وقتا، لا بد تنهيها سريعا، من نوم، من مطعم، من مشرب، حتى لربما الإنسان كعابر سبيل يمكن يمر على مشهد جميل في أثناء طريق يصور ويأخذ معه صورة ثم يكمل، لكنه لا يقف معه كثيرا. وهكذا في الحياة الدنيا، نعم لربما نقف عند بعض الأشياء الجميلة فيها وبعض الزيارات وبعض اللطائف، لكنها على حواش الطريق إلى الله سبحانه وليست هي أساس وجودنا. فنحن عابر سبيل، اخترنا هذا المنهج. بما أننا عابر سبيل في هذه الحياة الدنيا فإننا لا نهتم بالصيت والشهرة وأن تكون أسماؤنا حاضرة الضجيج يملأ بها الحياة الدنيا، لا نهتم باللايكات ولا بتصفيق الناس، لا نهتم بأن مدحنا أو ذمنا إنسان بغير حق، فنحن عابر سبيل وهذه الدار ستنقضي وأنا أنتظر العودة إلى أرض الوطن، أنا أسير وأسير ولا أسمع الضوضاء التي تكون حولي، فلان قال وفلان نزل وفلان قال عني، لا أنا لست متفرغا لهذه الأمور، فهناك ما يشغلني أكثر وأكثر. بما أنني عابر سبيل في هذه الحياة الدنيا إذن أنا غير مطمئن تمام الاطمئنان وأنا أسير. أنا في الحياة الدنيا أنا مطمئن بربي واثق بالله سبحانه، لكن أنا أقصد الاطمئنان اللي هو الهدوء والسكون، إنه هذه الدار سأخلد إليها، هذه المشاعر غير موجودة عندي، أنا في داري، أنا عابر سبيل، كنت أقول دار الغربة، لا لست في دار غربة أصلا، أنت عابر سبيل. بالتالي عابر السبيل دائما مستوفز، يشعر بالقلق، يشعر بالخوف، يريد أن يصل، يخشى أن ينقطع عن المسير، يخشى أن يأتي شيء يلهيه يمنعه من الوصول إلى أرض الوطن فيخسر تمام الخسران، وهذه ضريبتها عالية، فلا يوجد هناك الاستقرار التام والهدوء التام. لذلك كما يقول علماء السلوك، أولياء الله سبحانه وتعالى أحبائي حينما يحيون في هذه الحياة الدنيا يحيون بخوف، لأنهم يقينون أن الأمان الحقيقي حينما يضعون أقدامهم في أرض الوطن. أولياء الله يحيون بخوف في هذه الحياة الدنيا، هنا قلق. من أمن في هذه الحياة الدنيا تمام الأمان فهو مخدوع إخواني، لابد أن تشعر بشيء من القلق والخوف والاهتمام، إن هل سأصل إلى أرض الوطن؟ هل سأعود إليها حقا وأضع قدمي فيها؟ هل ستنتهي هذه الرحلة بنجاح وأخلد إلى الراحة والنعيم؟ هذا القلق وهذا التفكير وهذا الهم هو الذي يشغل عابر السبيل الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الحقيقة الحياة الدنيا ويعطينا المنهج الذي ينبغي أن نحيا عليه في هذه الحياة الدنيا. حقيقة الحياة الدنيا إما أنها دار غربة وأنت تحيا فيها كغريب، وإما أن تختار المنهج الآخر ولا إشكال في ذلك، أن تختار أنها ليست بدار أصلا وإنما هي استراحة على الطريق، وأنت تعبر من خلالها إلى موطنك الأصل الذي تحب أن تعود إليه. إذا عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا إخواني بهذا الشعور، والله ستهون علينا كثير من الإشكاليات، كثير من الخصومات، كثير من المنازعات، كثير من البلايا والمصائب التي حلت بنا لأنها دار غربة أو نحن عابر سبيل. فلا تحتاج إلى كثرة التفات، لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت، لا تشعر أن الحياة الدنيا يعني ضاقت عليك بأموالها، أو أن إنسانا مثلا أو إنسانة وقعت في يد زوج أو هو وقع مع زوجة عكرت عليه، فهي في النهاية ممر وعابر سبيل. لا يشعر الإنسان بالخصومات العائلية والمنازعات أنها تمنعه وتشغله وتثقل عليه كاهله، لأنها في النهاية مرور على الطريق. هذه المشاعر والله إن فيها من الراحة والطمأنينة وسكونة الفؤاد ما هو يستحق فعلا أن تحياه وأن تبيع به الدنيا بأسرها. لماذا يا إنسان، لماذا تبقى مهموما مغموما على ما فاتك من الحياة الدنيا وحريصا على متاعها الزائل وتغفل عن بنائه وطنك الحقيقي، عن الوصول إليه، عن جمع الرصيد والغنائم التي توصلك إلى بناء وطن جميل لك. وأنت أخي الكريم، الجمال الذي ينتظرك في وطنك هو بمقدار الرصيد والغنائم التي تجمعها في بلد الغربة أو في الطريق. إذا كان رصيدك قليلا فإنما ستنال في دار الغربة سيكون أقل من إنسان كان رصيده عاليا وغنائمه كثيرة. فذاك إنسان يبني في وطنه قصورا وأنهارا وجنات ونعيم لا يوصف. فرق بين هذا وهذا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إخواني فهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم له فأثمرت في حياته. انظروا كيف يأخذ هذه الوصية بتفهم، فأثمرت في حياته. ماذا أثمرت في حياته؟ أثمرت في حياته كثيرا من الأمور. من يقرأ سيرة ابن عمر يعرف ابن عمر الزاهد العابد القانت لله، المعرض عن الحياة الدنيا، الذي لا تهمه إمارة ولا تهمه الخلافة مع أنه نودي إليها، لا يهمه الشيء، أعرض عنها، أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلذلك أثمر هذا قول عبد الله بن عمر لنا. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. انظروا هذه الوصية الغالية من هذا الصحابي الغالي على قلوبنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يعطيك حقيقة وصية محمد صلى الله عليه وسلم ويترجمها بشكل آخر ويقول لك: إذا أمسيت أيها الإنسان المؤمن فلا تنتظر الصباح، لأنه يمكن أن تصل إلى أرض الوطن قبل أن يأتي عليك الصباح. قد تغادر دار الغربة وتعود إلى أرض الوطن قبل أن يأتي عليك الصباح وأنت في دار الغربة. وكذلك إذا أصبحت لا يكن همك أن تنتظر المساء، فلعلك تمسي في غير دار الغربة، لعلك تمسي في مكان آخر، فلا يكن همك المساء، وإنما همك كيف تقطع المسير إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تصل إلى أرض الوطن بسلام. يقول لك عبد الله بن عمر: خذ من صحتك لمرضك، استغل أوقات نشاطك وأوقات قوتك وأوقات شبابك وأوقات فراغك وأوقات هدوء النفس واجتماع القلب، استغلها قبل أن تأتي لربما أوقات فيها ضعف ومرض وفقر وهموم وغموم لا تستطيع أن تنجز فيها. فالإنسان العاقل إخواني يستغل لحظات القوة، لحظات الرخاء، لحظات السعة، لحظات الهادئة، يستغلها لأنه يخشى أن تأتي عليه لحظات وفترات يكون فيها قلقا ضجرا لا يستطيع أن يقطع فيها المشوار، مشوار عابر السبيل. فيقول لك: خذ من صحتك، من اجتماع قوتك وبدنك وفراغك وقدرتك المالية، استغل هذه الأوقات لتنجز أكثر وأكثر ولتقطع أكثر وأكثر في رصيدك للعودة إلى أرض الوطن. وقال: وخذ من حياتك لموتك. فخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. خذ من هذه الحياة، من أرض الغربة، اغترف ما تستطيع اغترافه من الأرصدة، من الغنائم، حتى إذا عدت إلى أرض الوطن تسر أنك جمعت كل هذه الغنائم، تسر بأن والله فعلا أنا استغليت دار الغربة أتم الاستغلال وأحسنت استغلال الصحة والقوة والحياة واللحظات، جمعت رصيد عالي جدا، فها أنا أرفل به وأتنعم به في جنات النعيم. بالله عليكم، أليس هذا هو العقل؟ إخواني، كم من إنسان كان في وضع من الرخاء والسعة فقصر في عبادة الله، قصر في العمل والدعوة، غره الرخاء وكان يسوف، لا يبادر بالأعمال الصالحة، يسوف ويلتهي بما رزقه الله من الرخاء، ثم بعد ذلك انقلب حاله فافتقر وأصبح همه فقط كيف يجمع لقمة العيش لعياله. فحينئذ أصبح يعض أصابع الندم: يا ليتني استغللت أوقات الرخاء والسعة التي كنت فيها. كم من إنسان كان في صحة وفي خير وفي عافية في بدنه فلم يسجد لله سجدة، ولم يقلب صفحات المصحف، ولم يلقي بعينيه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فلما مضى به العمر وخارت قواه أو أصيب ببلاء ربما شلت أقدامه وشل ظهره، ما استطاع أن يضع جبهته على الأرض، ما استطاع أن يقلب صفحات المصحف، فعض أصابع الندم يقول: يا ليتني سجدت لله سجدات حينما كنت في قوتي وفي عافيتي، يا ليتني قلبت الصفحات حينما كنت أستطيع أن أستعمل يدي. ها أنا مضى بي قطار العمر، وها أنا قد خارت قواي ولا أستطيع أن أسجد، لا أستطيع أن أتلذذ بوضع جبهتي على الأرض، لا أستطيع أن أتلذذ بتقليب النظر في كتاب الله. كم من إنسان قصر وفرط في لحظات الصحة، في لحظات العافية، في لحظات الرخاء، في لحظات الشباب، فحينما مضى به قطار العمر أصبح يعض أصابع الندم على ما فات. فخذوا بوصية ابن عمر، أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول لكم: بادروا بالأعمال، بادروا قبل أن تحول دونها الشواغل وأن تقطعكم القواطع. خاصة هذه الرسالة أوجهها للشباب، أوجهها للشباب وأقول لهم: أيها الشباب، قبل أن تتزوجوا، وإذا تزوجتم قبل أن تنجبوا، وقبل أن تكثر المسؤوليات، قبل أن يمضي بكم قطار العمر، استغلوا هذه اللحظات الذهبية، لا تدفعوا الثمن كما دفعه غيركم. كثير من الناس سمعناهم حينما مضى بهم قطار العمر يقولون: يا ليتنا استغللنا الصحة للمرض، يا ليتنا أحسننا استغلال لحظات الفراغ قبل أن تأتي لحظات العمل، يا ليتنا استغللنا اللحظات التي لم نكن فيها مسؤولين عن أبناء وعن أسرة وعن أهل، كنا شبابا نستطيع أن ننجز كثير من الأعمال الصالحة، فذهبت لحظات الشباب في القيل والقال وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقاهي وفي الضحك واللعب. خذوا بوصية ابن عمر، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصية غالية جدا من عبد الله بن عمر. هذه الوصية أيضا إخواني، غير أنها تأمرنا بالمبادرة إلى الأعمال ومسابقة قطار العمر، أيضا هي فيها دعوة إلى إتقان العمل أيضا، لأن الإنسان أحبائي إذا أصبح لا ينتظر المساء ويتوقع أنه قد يغادر دار الغربة قبل أن يأتي عليه المساء، قد يمسي في قبره، فحينئذ سيكون أداء للأعمال على أعلى درجات الإتقان، أليس كذلك؟ لا تجدونه يعني متغافلا. إحنا لماذا نقصر في الخشوع في الصلاة؟ لماذا نقصر في الأعمال الطيبة الصالحة؟ لأننا إخواني في الحقيقة نشعر أنه معانا مجال نصلح في المستقبل، لكن لو أننا نشعر أننا سنموت في المساء كيف سنصلي؟ سنصلي صلاة مودع كما يقولون، أليس كذلك؟ وصلاة المودع هي الصلاة التي يتقنها الإنسان فيتم خشوعها ويتم قيامها وركوعها. فإذا كنت تحيا بمنهج ابن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أنا أضمن لك بإذن الله أنك ستتقن أعمالك، لأنك على ترقب أنه في أي لحظة قد يعلن نهاية رحلتك في دار الغربة، ويعلن لك ملك الموت أنك الآن ستعود إلى أرض الوطن، فبالتالي ستكون حريصا في كل ساعة وفي كل صلاة وفي كل عمل أن تتمه وأن تنجزه على أفضل صورة وعلى أحسن هيئة، حتى تأتي ببضاعة قيمة تلقى بها ربك سبحانه وتعالى. فإذا سألك عن أعمالك التي قدمتها لأرض الوطن، إذا سألك عن المهر الذي ستخطب به الجنة، فإذا أنت تفتخر بأعمال يعني مكتمل إلى متقنة في غاية الإتقان، إذا رآها الله سبحانه وتعالى منك أدخلك إلى أرض الوطن وأذن لك بدخولها. فهذه الحياة حياة ابن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هي دعوة إلى المبادرة إلى الأعمال، ودعوة إلى الإتقان، دعوة إلى عدم التسويف، دعوة إلى استغلال الأنفاس واللحظات والخطرات قبل أن يعلن نهاية الرحلة، وأنك الآن خلاص بلد الغربة ستخرج منها، إما أن تعود إلى وطنك إذا كنت متعرفا عليه في الحياة الدنيا، وإما أن تلقى في جهنم إذا تنكرت لأرض الوطن ولم تهتم بجمع الزاد ودفع المهر وبذل الثمن الذي يعيدك إليها. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأجيال اللاحقة من هذه الأمة. أيها الأجيال، يا شباب الدعوة، يا شباب الصحوة، يا شباب الخير، خذوا بهذه الوصية، كونوا في الدنيا غرباء أو عابر سبيل. لكن هذا النهج هل يعني أنك يعني تنعزل عن الحياة الدنيا وألا تبذر فيها وألا تعمرها وألا نقيم منهج الله وألا نبني الحضارة؟ كلا، هذا ليس له علاقة بهذا، فإن عمارة الأرض وبناء الحضارة المسلمة وأن نبدع في كل مجالات الحياة هو هذا جزء كبير من نصيب مهر الجنان. مهر الجنان والغنائم التي تجمعها للعودة إلى أرض الوطن ليست هي مجرد عبادات ذاتية تقوم بها لنفسك، بل جزء كبير منها وعظيم منها العبادات المتعدية التي تنفع بها غيرك في بلاد الغربة. فعمارة الأرض وفق منهج الله وزرع الأمور الطيبة وإقامة حضارة الإسلام والدفاع والجهاد في سبيل الله وبذل المهج والأرواح، هذا كله إخواني هو جزء من المهر الذي نقدمه لأرض الوطن. فإياكم أن تتعارض عندكم الأمور وتظنوا أن المنهج منهج الغرباء هو منهج العزلة والانفراد وإغلاق الباب على النفس. من قال هذا فهو لم يعقل مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام هو الذي كان يعاشر أزواجه بحسن المعاشرة، هو الذي كان يلاطف أصحابه ويمازحهم، هو الذي كان يجاهد في سبيل الله، هو الذي بنى دولة مسلمة في المدينة، وأصحابه من بعده هم الذين ذهبوا إلى الفرس والروم فأسقطوا أعظم الإمبراطوريات وبنوا حضارة المسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها. هم عرفوا أن منهج الغرباء ليس منهج العزلة، بل هو منهج أن تحيا في هذه الدار وتقدم المهر وأن تبذل وأن تصنع وأن تزرع وأن تفعل الكثير الكثير، لأنه بحسب المهر الذي تقدمه يكون موطنك في ديار النعيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يعارض هذا، يا رعاكم الله. طيب انتهى إذن شرحي لهذا الحديث، الحديث 40 أو الحديث 40. يا رب يعني أنا أقرأ شيئا من رسائلكم التي فاتتني. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا. أنا قلت لك الإنسان قد يقف على شيء من الأطلال، لكن الأطلال لا يتعلق بها بقلبه، هذه التي نتكلم عنها وندندن. الدنيا في يدك ولا تنسى نصيبك منها في يدك. فالإنسان المسافر قد يقف على أطلال وقد يعني يستمتع ببعض الأشياء الجميلة لكنه لا يركن إليها، نحن نخشى الركون فقط. هذا الكلام الذي يدندن حوله هذا الحديث. يا رب إخواني أنا لا أشعر أن هناك تعارض بين لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الإنسان المسافر أثناء سفر ألا يأخذ قسطا من الراحة؟ ألا يستمتع بمشاهد الطريق؟ ألا يمكن أن يقف لك ساعة يأخذ؟ هذه هي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيب اسمه نصيب. فأنت حتى ولو كنت عابر سبيل قد تستمتع بالمناظر الجميلة، ولربما تنزل من السيارة وتقف وتأخذ صورة كما قلنا، أو تنزل تتناول الإفطار مع عائلتك، هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فأظن أن الموضوع يجب أن يؤخذ بكليته بشموليته. فنحن إنما نطلب منك عدم الركون. الركون يعني أنك ما عدت غريبا وعابر سبيل، فخذ نصيبا لكن هذا النصيب يبقى في يدك، تتمتع به وأنت في يدك. يعني الإنسان قد يسافر في الطريق ويأخذ المطاعم اللذيذة ويتنعم بما رزقه الله سبحانه لكنه لا يشغل باله، هنا الفكر، لكنه لا يشغل قلبه، هنا المقصود. وأما كل شيء ما دام في يدك فهو خير، كل شيء ما دام في يدك فهو خير، لا تقلق. المشكلة إذا دخل في القلب وتوطن فيه وأصبحت تركن إليه ويشغلك عن أرض الوطن، هنا الإشكالية بالتحديد. يا أرحم الراحمين يا رب. نعم بسم الله. بسم الله اللهم لك الحمد. طبعا إخوانا ربما هناك أناس أول مرة يحضرون معنا في هذا المجلس الختامي. نحن مررنا على 40 إخواني خلال رحلة طويلة مضت معنا في كل سبت. فإذا أردتم أن تتعرفوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم بمنهجية متكاملة في كل أمور الدين والدنيا، فعليكم أن تسمعوا 40 كاملة. يعني لا تأخذوا فقط الحديث الأخير، الأحاديث الأخيرة التي نشرحها وتبنوا عليها التصورات، هذا خطأ. عليكم أن تسمعوا 40 كاملة وتقفوا عليها لتعرفوا المنهج المتكامل متكامل. فنحن مررنا على مناهج متعددة وعلى يعني عفوا سبل متعددة وطرائق متعددة وأمور تعلمنا كل شيء في حياتنا، في أمور ديننا، في دنيانا، في أخلاقنا، في مسالكنا، في توجهاتنا، في الشعور الداخلي، الشعور الخارجي، السلوك، الأخلاق، الدين، الاعتقاد. تعلمنا كل شيء في هذه الأربعين باختصار. فعليكم أن تسمعوا الأربعين كاملة ولا تقفوا عند فقط هذا الجزء الأخير الذي نحن فيه اليوم، لأن ربما بعض الإخوة هل هناك بث مباشر في رمضان؟ إن شاء الله تابعوا صفحة غراس العلم وصفحة مكاني، يعني يكون إن شاء الله هناك شيء لطيف، نسأل الله أن يعيننا عليه. دعوني أنتقل إلى الحديث 41. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، الحديث 41 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أو عنهما أيضا لأنه صحابي ووالده صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث مختصر ولطيف جدا. هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله، يعني هذا كلام النووي، قال الشيخ رحمه الله، ويقصد النووي بالشيخ هنا نصر بن إبراهيم المقدسي العابد الزاهد السالك رحمة الله عليه. فنصر بن إبراهيم المقدسي قال عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة، وهو كتاب لنصر بن إبراهيم المقدسي اسمه الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. فهنا النووي ينقل تصحيح هذا الحديث عن نصر ابن إبراهيم المقدسي، ينقل تصحيح هذا الحديث عن نصر ابن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة على تارك المحجة. وفي الحقيقة هناك كلام طويل عريض على صحة هذا الحديث، وابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يذهب إلى ضعفه، وهناك علل لربما يطول شرحها عليكم، ولا أريد أن أصعب الأمور أكثر وأكثر. فالحديث باختصار، هناك من حسنه من أهل العلم، ولعل النووي رحمة الله عليه استروح إلى شيء من توثيقه، لكن أكثر أهل العلم في حقيقة على تضعيفه لعدة علل موجودة في الإسناد، ولكن مع ذلك مع وجود شيء من الضعف فإن الحديث هناك ما يشهد له من أصول الشريعة الغراء، فمعناه صحيح، معناه صحيح ويشرح عند أهل العلم وتوافق أصول الشريعة، وبما أنه لا يتعارض معها فبالتالي لا نفعل كما يفعل البعض يتخطى هذا الحديث، خلاص بما أنه ضعيف لا نحتاجه. هذا هو ابن رجب الحنبلي، مع أنه رأى أن الحديث فيه شيء من الضعف لكنه مع ذلك شرحه شرحا تاما وبين معانيه، لأن معانيه صحيحة وتتوافق مع أصول الشريعة وتتوافق مع الأحاديث الأخرى، فبالتالي يمكن أن يرقى هذا الحديث إلى أن يكون حسنا لغيره، أقول يمكن. وهذا الإمام الكبير النووي وهو محدث النحرير ذكره ونص عليه، بالتالي هو يستروح له. فدعونا إذن نتكلم في شرحه، ويقف الطالب المهتم بالجوانب الحديثية وبعلم العلل على الكلام في الإسناد عند ابن رجب رحمة الله عليه. يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انظروا الجملة مختصرة لكنها عميقة إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول ويقرر هنا قاعدة، وهذه القاعدة هي أنه لا يكتمل إيمان العبد، لا يكتمل إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى حتى يكون هواه. ما معنى الهوى هنا؟ أي الميل والرغبة، الميل والرغبة. حتى يكون هواه أي ميله ورغبته وشوقه وتعلقه، قل كما تشاء أيضا، تبعا لما جئت به. تبعا أي متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرعة الإلهية. إخواني اسمعوا هذا الكلام، بعض المسلمين أحبائي، بعض المسلمين آمنوا بالله عموما، لكنهم حين يقومون فعل الأوامر التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتناب المحرمات التي نهى عنها. يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، لكن في قلوبهم وفي هواهم يودون لو أن هذه الأوامر ما شرعت، ويودون لو أن هذه المحرمات ما حرمت. فهم يفعلونها لأنهم مسلمون، يقول لك نحن مسلمون لابد نتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعل ما أمر ونجتنب ما نهى. لكن قلوبنا وهوانا وميولنا ورغبتنا الداخلية ما زالت تتمنى لو أن هذه الأوامر ما شرعت، ولو أن هذه المحرمات ما حرمت. ألا يوجد هناك قسم كبير من المسلمين بهذه النفسية؟ فهناك أناس يصومون رمضان كمسلمين صح، لكنه يتمنى لو أن رمضان ما كان 30 يوم، لو كان 15 يوم بأديش الغرض. هو في داخله يتمنى أو ميول ورغبة الداخلية التي لا يتحدث بها ولا يتفوه بها، ميول ورغبة الداخلية لو أن هذا الأمر ما فرض، لكنه هو مسلم لذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرتقي بهواه وبميوله ورغبته إلى أن تصبح يعني مشتاقة محبة لما جاء من الأوامر، ومحبة لترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه درجة من الإيمان عليا لا يصلها الإنسان إلا بمعالجة النفس ومراقبة الخطرات والنظر والتأمل في الحكمة من هذه التشريعات. تمام أحبائي، فهمتم؟ هناك إذن بعض المسلمين من أحبائنا، وقد نكون نحن منهم، عندنا يعني نفعل الأوامر والواجبات والفرائض ونترك محرمات، لكن قلوبنا بعد لم تصل إلى مرحلة أن تهوى فعل الواجبات، أن تميل إليه وتشتاق إليه وترغب إليه، ولم تهوى وتحب ترك المحرمات والابتعاد عنها، بل قلوبنا تحب هذه الشهوات وتميل إليها وتتمنى أنها لو لم تحرم لكنها خلاص عارفة أنها حرام، فعندها وازع ديني يمنعها من ارتكابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن تمام الإيمان واكتماله وتحقق في قلبك أيها المسلم إنما يكون بأن تصل إلى هذه المرتبة، أن ترتقي بمعالجة النفس وبمعالجة الخطرات، ترتقي إلى مرحلة أنك تفعل الطاعة وأنت تحبها وتشتاق إليها وتريدها وتتأسف على فواتها، وتترك المعصية وأنت من داخلك راغب ومشتاق ومحب لأن تتركها، لأنك تعلم مضرتها على دينك وعلى دنياك. هذه مرتبة ليست بالسهلة، إي والله هذه مرتبة من الإيمان تحتاج لمعالجة، تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى كثرة تتبع لخطرات القلب وإلى النظر في حكم الله سبحانه، وإنما تأتي بالممارسة. الكل إخواني في ابتداء مسيره إلى الله لربما يفعل الأوامر ويترك المحرمات وما زال في قلبه شيء من المنازعة، فحينما ينتهي من أداء الواجب لربما يشعر بشيء من الراحة، أو حينما يترك المحرم يتركه على مضض، إذا غض بصره غضه على مضض وعينه تشتاق أن تنفرد، إذا ترك شيئا من الحرام يتركه على مضض. لكن هذه مرحلة جيدة ما عندي إشكال، لكن مع الوقت إذا واظبت على فعل الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى سيحول هذه المشاعر إلى مشاعر حب وتعلق. إذا مارست العبادات واستمررت عليها ستبدأ تشعر أن هواك اختلف، كان هواك يتمنى أن هذه العبادة تخلص وتفرغ منها، فإذا بهواك الآن يشتاق شوقا وحنينا إلى هذه العبادة ويتمنى أنها لم تفرغ. إذا صليت بدل من أن تكون تصلي وأنت تنتظر سلام الإمام من التراويح أو من القنوت، إذا أنت مع الوقت أصبحت تصلي وعندك حنين وشوق وتتمنى أن الصلاة لو لم تنتهي أرحنا بها يا بلال. هذا الحنين والشوق الذي نقرأه في سير الأوائل والسلف، فأتعبوا ليلهم وأضمأوا نهارهم وكأنها قصص كالخيال، هذه حالهم مع الله سبحانه وتعالى، أنها أصبحت قلوبهم وهواهم وميلهم ورغبتهم تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح هواهم في قيام الليل عشق، لذة، أنس، أصبح هواهم وعشقهم أن يرفعوا الأكف بالدعاء، أصبح هواؤهم نفسهم الأكسجين الذي يتنفسون به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أصبح عشقهم في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معها، أصبح شوقهم وحنينهم أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة؟ أصبحوا في مرحلة أن هواهم هو تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ميولهم ورغبتهم وحنينهم وشوقهم وأنسهم لا يكون إلا بهذه العبادة، لا يكون إلا بترك المعصية والانصراف عنها. وهذه المرحلة كما قلت لكم إنما تأتي بالتدريج أحبائي، فالإنسان في بادي أمره يعالج هذه النفس الجموح التي تريد الشهوات وتريد الدنيا وتريد أن تتفلت، لكن مع مداومة الطاعة ومع الاستمرار والمواظبة عليها يرتقي الإنسان إلى مرحلة أن يصبح هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة هي ثمرة وهدية المواظبة والاستمرار، هذه مرحلة، مرحلة أن يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون شوقك ورغبتك وحنينك إلى الطاعة وأن يكون شوقك وحنينك لترك المعصية، هذه المرحلة هي في الحقيقة نتيجة وثمرة وهدية من الله لمن واظب على معالجة النفس ومحاربة الخطرات ولازم محراب التهجد وواظب على مقاهرة النفس. هي تريد الدنيا وهو يقول لها لن تناليها والله، هو يريد اللذات والشهوات، هي تريد اللذات والشهوات وهو يمنعها ويكابحها، هي تريد النوم وهو يقول بدنا نستيقظ على قيام الليل، الله بعينك ساعديني فترة قليلة وإن شاء الله سيصبح قيام الليل هو النفس هو الراحة، ساعديني فقط شوي أيتها النفس على قراءة القرآن على الأذكار، ومع الوقت بإذن الله ستصبح هذه الراحة هي الأنس، لكن دعينا نتساعد. فتصبح أنت تتحاور مع النفس وتكلمها وتدللها وتضحك عليها وتلهيها كما يلهي الإنسان طفله الصغير، فإذا مع الوقت هذه النفس تنضج معك وتصبح فعلا تشعر أن أنسها وراحتها وأن هواها تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني من معاني هذا الحديث المبارك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من معاني هذا الحديث المبارك هو أن الإنسان إذا ارتقى في إيمانه وفي اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم يصبح هواه، انتبهوا، يصبح هواه في الاتباع وليس في الابتداع. احنا قبل قليل كنا نتكلم عن التزام الأوامر واجتناب النواهي، هذه خلصت منها. انتقل لفكرة أخرى يتضمنها هذا الحديث، فكرة أن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا إذا كان متبعا، فإذا كان يحب الابتداع والاختراع في دين الله عز وجل لعبادات لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة والتابعون مع توفر الدواعي عليها، فهذا الابتداع هو دلالة على نقص الإيمان وليس دلالة على اكتمال الإيمان. فاكتمال إيمان العبد، اكتمال إيمان العبد إنما يكون بقدر حبه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، وأن يكون هواه كما قلنا وميله ورغبته أن يقتفي آثارهم وأن يضع قدمه حيث وضع القوم أقدامهم، هذا هو الكمال الإيماني والارتقاء بالنفس. وأما النفوس التي تحب الابتداع والاختراع في دين الله سبحانه لعبادات على أهوائها فهذه النفوس تعاني بالعكس من ضعف في الإيمان، من ضعف ورجوع، وليس هي في تقدم، هم مساكين. البعض يظن أنه بالابتداع يتقدم في إيمانه وهو في الحقيقة يرجع في رصيده الإيماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، أن تكون ميلك ورغبتك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس إلا ذاك، أن يكون حنينك وشوقك لهذا المنهج المحمدي صلى الله عليه وسلم، تتمسك بالسنة تعض عليها بالنواجذ، لا تحب الابتداع، لا تحب التأليف، وإنما تحب دائما الاتباع. وكأن أحدنا إخواني كأنه فرغ من أداء كل العبادات التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق له إلا أن يبتدع. والله والله نحن مساكين. الإنسان العاقل يدرك إخواني أنه مهما فعل في الحياة الدنيا فما زال مقصرا مفرطا في الاتباع، فعلى ماذا الاختراع والابتداع؟ ألا يكفيك أن تضع غرزك حيث وضع القوم غرسهم؟ ألا يكفيك أن تضع قدمك حيث حط القوم رحالهم؟ ألا يكفيك أن تكون متبعا؟ ألا يكفيك أن تكون منقادا بحق لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا من معاني هذا الحديث أيضا أن الكمال الإيماني يكون بالاتباع وليس بالابتداع، يكون باختفاء آثار القوم ولا يكون باختراع شيء جديد لم يفعله القوم. فإن الخير والله كل الخير في أن تضع قدمك حيث وضع القوم أقدامهم، هنا السعادة، هنا الاتباع، هنا يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني هذا الحديث أيضا إخواني، معنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع أو تبعا لما جئت به، أن يكون الإنسان مسلما لنصوص الكتاب والسنة لا يعارضها بعقله وبذوقه وهواه. فإن الذي يعتاد معارضة الكتاب والسنة بعقله وذوقه وهواه ويرد منها ما لا يتفق مع أمزجته وأذواقه، هذا لم يتحقق بعد في مراتب الإيمان، لم يتحقق بعد التصديق في قلبه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبوحي السماء. وقد قال أبو العباس رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية: ومن اعتاد معارضة الشرع بعقله لا يستقر في قلبه إيمان. لاحظوا كيف فهم الكبار أن قضية معارضة الشرع بالعقل والهوى والذوق، وأن يأخذ الإنسان من الأحاديث ما يوافق هواه وأن يترك منها ما يوافق هواه، هذا دلالة على ضعف إيمان العبد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، ميله ورغبته لما جئت به. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقله لنا أهل الصنعة وعلماء الحديث، ونقله لنا رواة القرآن ووصل إلينا. فإذا كان الإنسان معتادا لأن يعارض الشرع بعقله وذوقه وبهواه، فهذه أمارة ضعف الإيمان، وأمارة أنه يجب أن يعيد مراجعة ما في نفسه وما وقر في قلبه من الارتباط بالله، وإلا فتمام التسليم لله وتمام الانصياع لله سبحانه وتعالى أن تقبل ما جاءك عن الله سبحانه وتعالى وثبت وصح. ممكن البعض يقول: طب يا شيخ هناك أشياء لم تصح. الذي لم يصح لم يصح، لكن نتكلم عما صح واتفقت الأمة على صحته وتواتر عليه أهل الصنعة وقبله العلماء الأفذاذ ولم تعارضه العقول السليمة المتبعة لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لو عارضه أهل الأهواء فهذا إشكالهم. لذلك لاحظوا أهل الأهواء لماذا سماهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بأهل الأهواء؟ لأنهم اعتادوا على أن يعارضوا الشرع بهواهم، اعتادوا أن يكون هواهم ليس تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تبع لما تلقوه من مخلفات أفكار الأمم السابقة، لمن غرس في أذواقهم ووجدانهم من غير دائرة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سماهم الأئمة أهل الأهواء. فالإنسان المتبع للسنة إخواني يحرص على أن يكون منقادا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعرض، لا يشكك، لا يعارضها بعقله وبذوقه ولا بهواه، وإنما يضع قدمه حيث وضع القوم. هناك أجيال إثر أجيال من الأئمة الكبار ومن الثقات الأعلام كلهم وضعوا أقدامهم في هذا الموطن، فإياك أن تضع قدمك في موطن آخر فتأتي. إياك أن تظن أنك ستكون أذكى من علماء وأجيال كبار مروا على هذه الأمة واستسلموا للوحي ووضعوا أقدامهم حيث وضع الصحابة والسلف والتابعون. إياك أن تنفرد، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والله لو وضعت قدمك حيث وضعت تلك الأجيال أقدامهم ستصنع حضارة للأمة، ولو وضعت قدمك في مكان آخر ستزل ولا تدري أين تزل الأقدام. إذن هذا تعليق سريع على الحديث 41، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يكون الهوى والميل والرغبة في اتباع الأوامر المحمدية واجتناب النواهي، أو الأوامر الإلهية خلينا نقول باجتناب النواهي، أن يكون الهوى في الاتباع وليس في الابتداع، أن يكون الهوى بالانقياد وليس بمعارضة الشرع بالعقل والذوق. ولن أزيد عليكم أكثر من هذا في شرح هذا الحديث لأنتقل إلى الحديث الأخير، إلى مسك الختام الذي ختم به النووي رحمة الله تعالى عليه هذه الأربعين. يا أرحم الراحمين، أنزل في أسئلتكم قليلا. أحسنت. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما أجمل هذه الآية، ونهى النفس عن الهوى السيء وجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الهوى العادة أن يطلق على الهوى السيء، صحيح فرأيت من اتخذ إلهه هوى، لكن هنا الهوى أطلق بالمعنى العام، الهوى بمعنى عموما الميل. فإذا كان ميلك وهواك مع مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وابتعدت عن الهوى السيء الذي يصدك عن هذه المدرسة فاعلم أنك قد أفلحت. ما أجمل هذه الآية، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اختصرت كثيرا من الكلام. التطبيق العملي للحديث 41 أخي، الاستمرار على ثغر الطاعة، أن تجاهد النفس على فعل الأوامر، أن تجاهد النفس على ترك المحرمات، أن تجاهد النفس على اتباع السنة وعدم الابتداع، أن تجاهد النفس على عدم معارضة الشرع الصحيح بالعقل. إذا واظبت على هذا المنهج ستشعر بالارتقاء، وسيعطيك الله عز وجل جائزة الأنس بالمناجاة، الأنس بالشرع، الأنس بالطاعة والراحة معها، فتحيا سعيدا مرتاحا راضيا مسرورا بربك سبحانه وتعالى وبأنك من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. المجاهدة، هذا هو التطبيق العملي بكلمة واحدة. دعونا نصل إلى مسك الختام مع الحديث الأخير، مع الحديث 42، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وانظروا إلى هذا الجمال إخواني، انظروا إلى هذا الجمال الذي لا يقاوم والله لمن عرف الله سبحانه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. ولما تسمع قال الله تعالى فلتنتبه الأسماع، لأن الذي يقول الآن ليس بشر، ليس مخلوق، ليس أي إنسان منا ضعيف أو ملك من ملوك الأرض. الذي يقول الآن هو الله جل في علاه. ماذا يقول الله تعالى لنا جميعا؟ لأنه هذا خطاب من الله تعالى لنا أحبائي. ربنا الآن يخاطبنا ويسمعني أنا ويسمعك أنت ويسمعك أنت. يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى ويقول: يا ابن آدم، يناديك يا ابن آدم، قولوا لبيك يا الله. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، الحديث صحيح. حديث يعني في الحقيقة الإنسان تفيض دموعه حينما يسمعه، حينما يسمع الغني سبحانه وتعالى يخاطبنا ونحن الفقراء إليه، يتوجه إلينا وهو الغني عنا ويقول لنا: يا ابن آدم، يا ابن آدم، تذكر الآن ذنوبك وخطاياك وماضيك الأسود وما شابه ذلك، تذكر خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واسمع الله سبحانه وتعالى وهو يناديك ويقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان السحاب، لو وصل ذنوبك إلى السحاب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كلمات تدخل على القلوب من دون استئذان، كلمات تنفض القلوب المؤمنة نفضا وتقيمها من مجالسها، كلمات تفيض منها الدموع وتجل منها القلوب. الله جل في علاه يخاطبني بهذا الخطاب ويقول لي ذلك، وهو الغني عني، وأنا المقصر وأنا المفرط، أنا الذي قصرت معه، أنا الذي انصرفت عنه، أنا الذي انشغلت بشهواتي وأهوائي، أنا الذي أسرفت على نفسي، أنا الذي عشت الليالي الحمراء والليالي السوداء. يخاطبني سبحانه وتعالى ويقول لي: يا ابن آدم. وكأني أشعر بالإمام النووي رحمة الله عليه وهو يخط هذا الحديث الأخير، يخطه بمداد الدموع وليس بمداد القلم، كأنني أشعر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وهو يعطيني هذا الحديث في ختام الأربعين، يريد أن يقول لي: افتح باب الأمل، افتح باب الرجاء مع الله سبحانه وتعالى. كأن النووي رحمة الله عليه يريد أن يرسم في قلوبنا سعادة، وأن يرسم على أفواهنا وعلى شفاهنا ابتسامة، ابتسامة الأمل والطموح، أننا لن نتيه ما دام عندنا ربنا هو الله سبحانه الذي يقول هذا. يا ابن آدم، النووي رحمة الله تعالى عليه كأنه يذكرنا في هذا الحديث الأخير بألا نقطع باب الرجاء، بألا نقطع باب الرجاء وإن ابتعدنا عنه كثيرا كثيرا. كأن النووي يذكرنا بهذا الحديث ألا نقنط من رحمة الله ولو أننا أسرفنا على أنفسنا كثيرا كثيرا. كأن النووي يذكرنا رحمة الله عليه ببصيص الأمل والنور، على الرغم من تلك الليالي المظلمة التي ابتعدنا فيها عن الله سبحانه وتعالى، على الرغم من كل المعاصي والذنوب، هناك بصيص الأمل والنور الذي يبقى يمده الله سبحانه وتعالى لنا دوما. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. النووي رحمة الله عليه يريد أن يجيش هذه المعاني وهذه الأفكار في عقولنا وفي قلوبنا، وأن يخرجنا من ضيق أنفسنا ومن جلدنا لذواتنا. نعم، علينا أن نجلد ذواتنا، علينا أن نشعر بتقصيرنا، لكن لا ينبغي أن نصل إلى درجة الإحباط ما دام عندنا رب سبحانه وتعالى ينادينا بكل هذه الكلمات الرائقة الرفيعة. نعم، في هذا الحديث إخواني، الله سبحانه وتعالى يوجه خطابه لي ولك ولك، يوجه خطابه لكل مقصر ولكل مفرط، يوجه خطابه لكل من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وظن أن ربه سبحانه وتعالى لن يغفر له. الله سبحانه وتعالى يوجه هنا رسالة لكل من ابتعد كثيرا كثيرا في هذه الحياة الدنيا وغرق في بحر الشهوات ولطخ نفسه بقاذورات المعاصي وابتعد كثيرا كثيرا، وهو الآن في مفاوز تائه ضائع في هذه الصحراء، ثم فكر بالرجوع، لكنه وقف هذا العبد وتساءل: هل يا ترى سيقبلني مولاي؟ كثير منا إخواني أسرف على نفسه بذنوب ومعاصي وخاض في بحار الشهوات والملذات وابتعد في الصحراء كثيرا كثيرا، فجاءته لحظة يريد أن يقرر فيها الرجوع، فوقف يتساءل: هل ترى سيقبلني مولاي؟ فجاءته هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى، نعم أقبلك، لو بلغت ذنوبك، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ماذا تريد أعظم من ذلك؟ إذن الرسالة في هذا الحديث إخواني رسالة واضحة، لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا مجال للإحباط، لا مكان لليأس من روح الله سبحانه وتعالى، لا مجال للعودة إلى الوراء، أقبلوا فقط على الله سبحانه وتعالى وستجدون الله سبحانه وتعالى ينتظركم. رب كريم يفرح بتوبة العبد إذا أقبل عليه. يا من أسرفت على نفسك وغرقت في بحار الشهوات، يا من ابتعدت كثيرا كثيرا وفررت عن مولاك، يا من قصرت، يا من أعرضت، يا من ما زلت تعصي الله سبحانه وتعالى، قبل أن تفعل المعصية أريد، يعني بما أنك حضرت معي، اسمع نداء الله لك، اسمع وخذ أخي الكريم، يا ابن آدم هذه من الله ليست مني لك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اسمع رسائل الله إليك، اسمعها وانطلق في الحياة وجعلها دائما في قلبك، لعلك وفي عقلك، لعلك في يوم من الأيام تستيقظ على نفسك وتنتبه أن الله سبحانه وتعالى ينتظرني، الله سبحانه وتعالى إذا تبت سيفرح بتوبتي، الله عز وجل إذا أقبلت منه شبرا تقرب مني ذراعا، وإذا تقربت ذراعا تقرب باعا، وإذا أتيته ماشيا أتيته هرولة، مع أنه غني عني، مع أنه غني عني، ما أعظمك يا الله، يا الله ما أعظم هذا الجمال، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلمك يا كريم يا الله. هذه الأمور العظيمة إخواني أنتم متخيلين الواقع، إله غني عني وعنكم، لا يحتاج إلى عبادتنا، لا تضره معاصينا، لا ينتفع منا، ومع ذلك يفرح بتوبتنا ويفرح بعودتنا إليه ويريد منا أن نعود ويفتح لنا كل هذه الأبواب وكل هذه الخيوط، خيوط الأمل، خيوط الرجاء، ونحن مع ذلك نتغافل ونعرض ونقصر. أنا أقول لك نعم قد تقصر قد تغفل، لكن هذه فقط الرسالة، إذا قررت الرجوع أخي الكريم فاعلم أن الله ينتظرك، يعني فقط هذه الرسالة أريدها أن تبقى عندك، في يوم من الأيام إذا قررت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه سبحانه وتعالى ينتظرك. إياك أن تظن أنه لن يقبلك، حتى ولو فعلت يا شيخ، حتى لو فعلت، حتى لو وقعت في كبائر الذنوب والمعاصي، حتى لو وقعت في كبائر الذنوب والمعاصي هو ينتظرك، فلا تنسى سبحانه وتعالى. لكنه سبحانه وتعالى طلب منك أمور أيضا حتى تقبل عليه، يعني لم يضع لك الباب مفتوح من دون أمور وشروط، بل ذكر في هذه الحديث أمور يطلبها منك، إذا أنت فعلتها فإنه حينئذ سيقبل عليك. انظروا ماذا قال في الجملة الأولى، قال إنك ما دعوتني ورجوتني، طلب منك هذا ابتداء، طلب، انظروا إخواني الأمر سهل جدا، قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني لا يبالي بيش، لا يهمه، بمسح الماضي، ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، بس إنك ما دعوتني ورجوتني، يريد منك هذا المشهد، يريد منك أن ترفع الأكف إليه وأن تنزل الدموع بين يديه، يريد منك قلبا مليئا بالرجاء به، يريد أن يراك على هذه الحال، ترفع أكف الضراعة إليه، تطأطئ رأسك بين يديه، ورمضان قادم وأبواب السماء مفتوحة، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، يريد أن يراك في محراب التهجد قد وضعت جبهتك على الأرض ودعوته ورجوته وطلبت منه السماحة والصفحة والمغفرة، وحينئذ يغفر لك ولا يبالي. ممكن يا شيخ يغفر ذنوب كبيرة من الكبائر، إيه نعم، سبحانه وتعالى لا يتعاظمه، عظم رغبتك بالله سبحانه وتعالى، أره سبحانه قلبا راجيا مشتاقا، فقط ارفع الأكف وتضرع وتمسكن بصدق بين يديه، طبعا وحقق شروط الدعاء التي ذكرناها في مجال السابقة، الدعاء له شروط وهناك موانع تمنع من قبوله، حقق شروط الدعاء وأقبل على الله وتمسكن بين يديه وأره افتقارا إليه، وحينئذ خذ مغفرة منه ولا يبالي. طلب منك أيضا أن تستغفره، فقال في الجملة الثانية يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو وصلت ذنوبك إلى السحاب تخيل، يعني تفعل من الذنوب والمعاصي الكثير الكثير حتى وصل ذنوبك إلى عنان السماء، ثم استغفرت الله سبحانه وتعالى، ثم استغفرت الله سبحانه وتعالى، قلت يا رب اغفر لي، بدأت تستغفر، قلت سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لاحظوا الكلمات الافتقار، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بالنعم العظيمة التي أنعمت علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنوبي وخطاياي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الكلمات التي تقولها وأنت في ضجيج الحياة، هذه سيد الاستغفار. من قالها في الصباح ثم مات قبل المساء دخل الجنة، ومن قالها في المساء فلم يأتي عليه الصباح دخل الجنة، لأن هذه الأمور التي يريدها الله من عبيده، افتقار وتضرع، طبعا تضرع قلبي يكون، مش افتقار باللسان فقط وقلبك عابث في الحياة الدنيا ولا تفكر بهذا الدعاء، بل تقول سيد الاستغفار في صباحك وفي مسائك، وأنت تشعر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شايف هذا المشهد؟ صعب تعمل هذا المشهد في حياتك؟ هل الله عز وجل أعجزك في التوبة؟ هل طلب منك أمور لا تطيقها؟ أخي الكريم، طلب منك هذا المشهد، مشهد التضرع والالتجاء والافتقار، فلما رآك مفتقرا متضرعا ملتجئا إليه ينتشرك من بحر الضياع، ويرتقي بإيمانك ويسمو بك إلى بحار المغفرة ولا يبالي. أنتم تتعاملون مع إله عظيم، تتعاملون مع إله كبير، تتعاملون مع إله رحيم، تتعاملون مع إله حبيب سبحانه وتعالى، ليس إلها يريد بكم العنت والمشقة، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. ما هذا الجمال، ما هذه الروعة إخواني التي نضيعها على أنفسنا ونحن في مضائق الحياة الدنيا وفي شهواتها التي لا تستحق شيئا، وننسى ذاك المشهد العظيم. الله سبحانه وتعالى أخيرا طلب منك، إذن طلب منك الدعاء والرجاء، طلب منك الاستغفار، وطلب شيئا ثالثا في الجملة الأخيرة، فقال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طلب منك أخيرا التوحيد، طلب منك أن تحقق التوحيد في حياتك، أن تقابله بقلب موحد، والتوحيد توحيده بالعبادة، ما هذا معنى التوحيد؟ أن توحد الله بعبادة الظاهر والباطن ولا تشرك به شيئا، أن تأتيه سبحانه وأن تقابله بقلب أفرده بالعبودية، فأيقن أن الله هو الذي يجب أن يكون محط الخوف ومحط الرجاء، محط الخشية ومحط الإنابة، محط التوكل ومحط الاستعانة والاستغاثة. أقبل عليه بقلب موحد، بقلب أفرده سبحانه وتعالى بالهيمنة المطلقة، بقلب لا يشاهد إلا هو وغفل عن كل المخلوقين، ولم يلتفت إلى الحياة الدنيا إلا التفات الأسباب، لأن هناك أسباب، لكنه لم يتعلق قلبه بهذه الأسباب، وإنما تعلق قلبه بخالق الأسباب. أقبل على الله بقلب موحد، والله يقول لك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بحجم الأرض خطايا. تصوروا إنسان فعل خطايا وذنوب بحجم الكرة الأرضية، وهذا ليس يعني عفوا مجاز، يعني مش ممكن، لا هذا يفعله الله سبحانه، لا يتعاظمه شيء، يعني إنسان فعل معاصي بحجم الكرة الأرضية وقبل وأتى الله سبحانه وتعالى بقلب موحد، يتوب الله عليه؟ نعم يتوب الله عليه، لكن ائته بقلب موحد، أفرده سبحانه وتعالى بالعبودية. أمور إخواني ليست أمور تكسر الظهر، وليست أمور خارج طاقة الإنسان، أمور تحتاج فقط إلى إنسان واعي عاقل قرر أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويفتح معه صفحات جديدة. الدعاء والرجاء، كثرة الاستغفار والمداومة عليه، أن يحقق الإنسان التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد ظاهرا وباطنا، فلا يصرف شيئا من عبادات باطنه ولا ظاهره لغير الله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيئا من عبادات الباطن والظاهر للمخلوقين، وإنما يكون صرف العبادة للإله الحق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر، فهو يحب أن يغفر ويريد أن يغفر ويتجاوز عن المذنبين. وهو سبحانه وتعالى لو لم نذنب لأتى بقوم يذنبون ليتوب عليهم، فإنه يحب أن تظهر صفاته وأسماؤه وتتجلى في هذا الكون، فيحب أن يظهر اسم الغفار واسم التواب واسم الودود، يحب أن تظهر آثار هذه الأسماء. فلا بد إذن جميعا أن نأخذ بأيدي بعضنا وأن نعلن، وها هو رمضان قد أقبل، أن نعلن فتح صفحات جديدة مع الله سبحانه وتعالى، صفحات التوبة، صفحات الاستغفار، صفحات الإقبال على الله عز وجل. وستجدون ربا ينتظركم إخواني، ستجدون ربا كريما جوادا رحيما. هذه هي الأربعون النووية، مرت علينا بكل جماليتها بكل بهائها، وأظنكم الآن في نهاية الرحلة أدركتم لماذا حلت هذه الأربعون في هذه المكان العظمى في تاريخ الإسلام، لماذا اهتم العلماء بشرحها وبالمرور على معانيها وعلى أفكارها. فإن إمامها الذي دونها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أحسن الاختيار بعناية وتميز وإبداع، أحسن اختيار جوامع الكلم فعلا التي تعطي المشهد العام للشريعة العظيمة، شريعة الإسلام التي نعتز ونفتخر أننا ننتمي إليها، نعتز بأننا من أشبالها ومن رجالها، نعتز بأن الله سبحانه وتعالى اختارنا لنحيا عليها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها وأن نبعث عليها. الإمام النووي رحمة الله عليه فعلا أحسن الاختيار، أتى بالأحاديث الجامعة التي ترسم معالم عامة لهذه الشريعة عقيدة وفقها وسلوكا ومسيرا، أتى بأحاديث تغطي كل جوانب حياة الإنسان في علاقته مع الله، في علاقته مع أسرته، في علاقته مع مجتمعه. رسم لنا النووي رحمة الله عليه بهذه الأحاديث التي جمعها، رسم لنا المنهج، رسم لنا الطريق، وأعطانا المعالم العامة. هذه الأربعون أحبائي من جلس عليها وعكف عليها بقلب متدبر متبصر متأمل، صدقوني سيخرج بكثير من الحقائق، سيخرج بكثير من النتائج، سيخرج بكثير من القيم، من الأفكار، من المعلومات، من الأمور العظيمة التي لربما كان غافلا عنها، لكن مهم أن يكون شرحها شرحا معمقا. يعني لا يصلح إخواني أن يكون شرحكم أو تبصركم أو تدبركم بهذه الأحاديث مرورا عابرة، أو أن يكون الشغل الشاغل لبعض الشباب جزاهم الله خيرا على همتهم مجرد تحصيل أسانيد فيها. هناك ما هو أهم، هناك ما هو أعظم، وهو أن تغوصوا في معاني هذه الأربعين، أن تحيوا معها، أن تعلموها لأزواجكم، لأبنائكم، أن تنقلوها للأجيال القادمة من هذه الأمة. فهذه أمانة في أعناقكم، هذه أمانة نقلدها الآن في أعناقكم. سمعتم هذه الأربعين، قدمنا ما قدمنا، أصبنا وأخطأنا، قصرنا وفرطنا، ولا يعني ما أصبنا فيه فمن ربنا سبحانه وتعالى وليس من ذكائنا أو من فهومنا، وما أخطأنا فيه هذا نعم من تقصيرنا ومن تفريطنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسددين هادين مهديين، أن يجنبنا الزلل، وأن يجعلنا نحيا على منهاج قويم، على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعون هي بداية الطريق لكم، تعلموا دائما أن تقرأوا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مروا بعد ذلك على الشمائل المحمدية، مروا بعد ذلك على صحيح البخاري وصحيح مسلم، اقرأوا في السنن وتعرفوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعكم أن تتقربوا منه وأن تتعرفوا على نهجه وأن يكون قريبا منكم وأن يكون مؤانسا لكم في حياتكم بهمساته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه؟ ألا تحبونه؟ ألا تشتاقون إلى لقائه؟ ألا تزعمون دائما أنكم تريدون أن تكونوا بجواره في جنات النعيم؟ فإذا أردتم القرب الأخروي فلا بد من القرب في الدنيا، لا بد من المجاورة والمؤانسة والاقتراب منه. فمن كان أنيسه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا فهو صلى الله عليه وسلم بإذن الله سيكون أنيسه في جنات النعيم. هذا جهد المقل أحبائي، وأنا أعلم أني مقصر وأني مفرط، وأني مهما بلغت فقد بالغت، ومهما أعطيت فقد أخطأت، ومهما أصبت فقد سهوت. وأسأل الله العظيم أن يستر زلتي وأن يغفر خطيئتي وأن يجمعني بكم دائما على خير ومودة وحب وأنس في مجالس نغترف منها من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معين مدرسته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني فيما أطلت به عليكم في بعض المجالس، فأنا أدرك أني أطيل الكلام، وما أخطأت فيه فقوموني وصوبوني، فأنا محل للزلل والخطأ وأنتم أهل للتقويم. وهذا ما عندي، وأسأل الله العظيم أن يحسن لي حسن الختام وأن يكتب لي ولكم جميعا التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني سأجمع أو أقرأ الآن شيء من أسئلتكم. نصحتكم، يعني بعض الأخوة أو الأخوات يسألون هل من نهاية في شرح الأربعين، نصحتكم كيف تكملون المسير؟ يا أرحم الراحمين. الله يحييكم أحبائي الكرام، أسأل الله أن يجمعنا دائما على خير ومودة وحب. ونشهد الله أننا نحبكم جميعا في الله، وأسأله سبحانه الذي جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته. ما هي الأمانة التي عرضها الله على الجبال؟ أمانة حمل التوحيد والدعوة إليه والمجاهدة فيه، هذه هي الأمانة، أمانة الدين باختصار، أمانة الدين والجهاد والمثابرة عليه والحياة في سبيله، هذه هي. شرح مقترح لصحيح البخاري الكواكب الدراري أخي، هذا هو الشرح المختصر، وإن كانت يعني للأسف أكثر نسخ فيها إشكال، لكنه شرح مختصر الكواكب الدراري. آمين. حياك الله شيخ معتز حبيبنا، الله يرضى عنكم. وهناك يعني إخوة رافقونا في هذه الرحلة من بدايتها إلى نهايتها. حياك الله يا شيخ محمد، الله يرضى عليك شيخ محمد يا أرحم الراحمين. إن شاء الله يا شيخ سعد، جزاك الله خير شيخ خضير، نلتقي في مكاني، المكان الجميل الذي يجمعنا جميعا. حياك الله يا شيخ حسان، الله يرضى عليك حبيبنا. دائما نسأل الله القبول، هذا أهم شيء، أن لا ينسى الإنسان أن يدعو الله بالقبول، فإن القبول هو أهم شيء بعد الفراغ من الأعمال. لذلك كان السلف الصالح يسألون الله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من الأعمال أن يقبل منهم، كما كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. السلام عليكم. تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أخي لا يبطل الصلاة، ولكنه مكروه على مذهب السادة الحنابلة. لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سنختم بالدعاء إن شاء الله لما أفرغ من الأسئلة، ندعوك بشيء من دعائي الذي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع به عنا وعن أمتنا النكبات. إن شاء الله، لكني لا أريد أن أملكم مني، فإن الإنسان يصاب بالملل مع كثرة الوعظ كما يقول. طيب أخي الكريم، راسل على طريق عن طريق التليجرام، يعني اسأل الإخوة في مكاني يعطونك التليجرام إن شاء الله، يعني إن كان عندنا حل إشكاليتك نساعدك. السلسلة موجودة أظن في مكاني على قناتي مع اليوتيوب. كما قلت لك أخي راسل، ما عندما أنا أدرك ذلك، يعني أنا كان عندي علم بها سأعطيك، يعني ما عندي أي مشكلة نفسية، أي مشكلة إن شاء الله، لكن خذ يعني الحساب من الإخوة في مكاني. إيه نعم، برنامج يحبهم ويحبونه موجود على اليوتيوب على قناة غراس العلم. إذا أخطأت في عد التسبيح والتحميد ابني على النقص وليس على الزيادة. بالنسبة لأحكام السفر أخي في لحظات الوباء، فهذا يرجع فيه إلى يعني إذا كان هناك مضرة سيضر بها الإنسان وغيره فهذا لا يجوز بالتأكيد، يعني لا ضرر ولا ضرر، لكن إن لم يكن هناك ضرر ولم يكن فرارا من قدر الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء، لا يوجد ضرر ولم يكن فرارا من قدر الله فلا إشكال فيه، لكن إن كان هناك ضرر سيوقعه الإنسان بإخوانه المسلمين فلا يجوز له أن يقدم على ذلك أبدا. ولذلك يرجع في تحديد الضرر إلى أهل التخصص الطبي، هم يقدرون حجم المضرة التي يمكن أن تلحق، فإذا كان هناك ضرر لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره. الله يا شيخ حسان الحلو، احنا يعني ان شاء الله هناك شيء يعني في الايام القادمه بالنسبه للاعداد لرمضان، ان هي دروس ستكون مؤقته سريعه لرمضان وفي اجواء رمضان. تابعوا بشكل عام صفحتنا وصفحه مكاني، يعني احنا صفحه غراس العلم درس العلوم الشرعيه وصفحه مكاني، لا ادري كيف ستكون الترتيبات، لكن اسال الله ان يكون هناك شيء. اذا سهى الامام ولم يزل للسهو، لماذا لم يسجد للسهو؟ يعني هي قضية تعود، إذا تعمد ترك سجود السهو وكان سجود السهو واجبا فهذا يبطل صلاته وصلاة من خلفه، لكن إذا لم يتعمد ترك سجود السهو إنما تركه جهلا أو نسيانا فهذا لا يبطل الصلاة. طيب لو ذكر به بعد الصلاة، لو ذكر به بعد الصلاة مباشرة فإنه يأتي به، عليه أن يأتي به وجوبا. هل يجوز الحلفان في الشعر مثل؟ ما فهمت أخ سعد الساكت سؤالك. أنا أخو مشكلتي الأسئلة تأتي سريعا، ربما إذا كان هناك ما يبرر، إذا كان هناك ما يبرر بها الإنسان غيره في هذا. أنا ربما ما فهمت الاستشكال أخي الكريم الذي قاله الأخ شاكر. جاء. إذا كان هناك ما يبرر بها الإنسان غيره. ما فهمت صراحة كثير، كأن النص إشكال أو أنا. إذا تعمد ترك سجود السهو وكان سجود سهو واجب، طبعا هناك تفصيل يعني مسار سجود السهو صعب أشرح لها كل تفاصيله، لكن سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام إذا تعمد تركه وكان يعلم فهذا يبطل أخي الصلاة. إذا تعمد أن يتركه وكأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، لكن طبعا بضابط سجود السهو الواجب. ما هو سجود السهو الواجب؟ هذا يحتاج إلى درس كامل. إذا أخطأت في التلاوة في الصلاة الجهرية سواء في تشكيل آيات أو تبديل موضع آية. شوي شوي علي إخواني عشان ألحق. إذا أخطأت في التلاوة في صلاة جهرية ما العمل؟ تعود تقرأ الآية بشكل صحيح. إذا أخطأت في التلاوة في صلاة جهرية في تشكيل أو تبديل، عد اقرأ الآية بشكل صحيح. إذا ما عرفت قراءة الآية تجاوزها إلى الآية التي بعدها، ما في إشكال إن شاء الله. إذا كان الإنسان ذنبه أنه أساء الظن بالله لين. حل هو أن يفتح صفحة جديدة. أختي التي تسأل عن قضية الإنسان الذي مرت عليه فترة في حياته وقد يأس، نقول الحل أن يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. هذا العبد، لماذا نعطيكم هذه الأحاديث؟ يا ابن آدم لو أتيتني لو أتيتني، حتى ينسى الإنسان الماضي ويفتح صفحات جديدة، يفتح صفحة الأمل والخيوط والنور مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا الله عز وجل أعطاكم ماذا يريد منكم؟ دعاء ورجاء. يريد منكم استغفارا، يريد منكم توحيدا، لا يريد أشياء تثقل كاهلكم، لكن افعلوا هذه الأمور وثقوا 100% أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم سيمنحكم. يعني هذا أنا أثق به من الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن به. وأما الإنسان الذي يقنط من رحمة الله فهذا إنسان لم يعرف ربه في الحقيقة، لم يعرف ربه. سجود السهو سجدتين أخي الكريم. بالنسبة لرمضان الأفضل والأولى أن تسجل في برنامج تفسير القرآن. ما رأيكم في الذين يصلون جماعة جنب المساجد المغلقة؟ هذا التصرف غير صحيح. ما دام أهل الصنعة الطبية قرروا أن هذا الوباء قد ينتشر بسبب هذه الجماعات، وهم لا يقصدون منع الجماعات أو مصد عن سبيل الله، يعني هذا الكلام في الحقيقة ليس في موطنه. فالأصل أن يلتزم الناس بهذا الأمر تحقيقا للمصلحة العامة. وأما صلاة جماعة يعني قهرا بقرب المساجد المغلقة بزعم أن هذه المساجد يعني بهذه الطريقة، هذا ليس صحيحا ولا يوافق يعني شرع الله سبحانه وتعالى والله أعلم. لأن الأصل في الإنسان أن لا يضر إخوانه، وما دام أهل الصنعة، طبعا الكلام هنا ابتداء لأهل الصنعة الطبية، هم يعطوننا طريقة انتشار هذا الفيروس، طريقة التعامل معه. فإذا كان فعلا هناك خطورة وإضرار ستنشأ من هذه الجماعة فلا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر ولا ضرر، فالإنسان يكون عاقل في ممارساته. والشريعة الإسلامية ليست شريعة معللة مبنية على حكم وتحفظ أرواح الناس وأديانهم، فلا يكون الإنسان بتصرفاته عبثيا يضر الناس ويزعم أنه هكذا يحافظ على الشريعة. فالشريعة لها مقاصدها ولها طريقتها في التطبيق، وهناك أعذار موجودة في كل المذاهب الأربعة يعذر الإنسان بها في التخلف عن الجمع والجماعات، وهي أخف من هذا العذر. فما بالك في عذر فيه المحافظة على أرواح الناس؟ يعني لو أن إنسانا أقام جماعة بالقرب من المسجد وكان بجنبه رجل عجوز فأصيب بهذا الداء وقتل، أليس هذا قتل لنفس مسلمة؟ يعني أنت تسببت بقتلها بسبب هذه العبثية والتصرفات. يعني نعم يقول لك قضاء الله سبحانه وتعالى، لكن قضاء الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد أنه مرض على مصح، ما هيك القضية؟ واحتمالية انتشار المرض الآن كثير من العينات العشوائية يأخذونها يكتشفون بها المرض، فقد تكون أنت تسببت في قتل إنسان بزعم أنك حريص على أداء الجماعات. فالإنسان إخواني يكون عاقل في هذه الأمور. فالقضية ليست مناكفة، يعني القضية ليست مناكفة وليست مشاجرة، القضية هناك مصلحة. إذا تحققت هذه المصلحة وارتفع الوباء الكل سيفتح لك المساجد ونعود إن شاء الله، وعلينا أن نعجل برفع البلاء والوباء. لكن إذا يعني بقي الناس يصرون على هذه الممارسات، صدقوني يا إخواني يعني هناك إشكالية، يعني سيبقى الوباء مستمر في كثير من الأحيان، إلا أن شاء الله سنساعد في انتشار المرض أكثر وأكثر. فأنا في الحقيقة يعني مع أن كمسلمين أن نعطي أنموذجا صالحا، وأن نري الناس أننا أهل التزام، أهل حقيقي، أن ديننا يأخذ الأمور بشموليتها، ولسنا أناس يعني جزئيين نأخذ أمر وننسى أمر. نعم، تأخير صلاة العشاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مشكلة في الحلفان في الشعر يعني من باب البلاغة، لكن لا يكثر منه الإنسان، ولا يحلف على شيء كذب، يعني هذا أهم شيء، أنك لا تحلف على كذب، ولا يكون في أمور تافهة، فإن الله عز وجل أعظم من أن يقسم به على أمور لا قيمة لها، فيحلف الإنسان على أمور عظيمة، على أمور مهمة، على أمور فيها إعظام وإجلال لله سبحانه، وليست أمور لا قيمة لها. الله يكرمك يا شيخ كريم، الله يعطيك حبيب، الله يسعدك. نعم، كتاب الظلال ينصح بقراءته، فهو كتاب سهل ميسر، وفيه كثير من المعاني التفسيرية التي يعني يحيى الإنسان في ظلالها ويحتاجها، وهو كتاب ميسر القراءة عموما. لكن عليك يعني كأي كتاب تفسير طبعا فيه أخطاء يتجاوز، وفيه أمور صحيحة وغلب صوابه على خطئه. هي الفكرة، يعني عندما نقول أن هذا الكتاب يقرأ، لا معنى هذا أنه لا يوجد فيه أخطاء أو حتى بعض الإشكاليات التي تناقش، فأي كتاب ستجد فيه إشكاليات تناقش، لكن عموما الكتاب فيه نفع بإذن الله. أنت عندما تدعو الله أخي الكريم وتنتظر الإجابة، أنت توقن أن الإجابة ستأتيك منه سبحانه، لكن توقن أنها تأتيك بالطريقة التي يختارها الله لك، وليس بالطريقة التي أنت تريدها وتختارها لنفسك. هذه الفكرة، أن بعض الناس إذا جزم بالإجابة يجزم أن الله سيجيبه، يعني لابد أن يحقق له مطلوبه الذي طلبه بالذات. طيب، قد يكون مطلوبك الذي طلبت فيه ضرر عليك في دينك أو في دنياك، فمن رحمة الله بك أن منعك منه وعوضك شيئا آخر، بأن صرف عنك سوءا وشرا، أو أنه يدخر لك الإجابة إلى الدار الآخرة، فتكون جازما بالإجابة. لكن قضية أنه هل يعطيك ما تريد بحد ذاته من أمور الدنيا، فهذا أمره سبحانه إليه، فأنت تسأل الله أن يأتي لك بالخير الذي يعلمه هو. تمام، أنت تجزم بالإجابة، يعني لا، أنت تجزم أن هناك إجابة ستأتيك وأن الله سيختارها، فأنت لا تلزم الله سبحانه وتعالى بشكل معين من الإجابة. عليك أن تترك الأمور وتفوضها إلى الله ليختار لك الإجابة التي تناسبك، فهو سبحانه أدرى بك وبمصالحك من نفسك. حياك الله حبيبنا الأستاذ أمين صبيح، كرمك الله، وحيا الله أهل فلسطين، نسأل الله أن يرفع عنكم الوباء والاحتلال وأن يرزقكم ثباتا على دينكم. جزاك الله خير أخونا مؤمن أيمن عمر، رفع لكم دروس الأربعين وجمعها لكم، الله يرفع قدره. إذا كان الخطأ أدركته بعد الصلاة أخي، ما في مشكلة، هذا من السهو الذي لا يكاد يخلو منه أحد. الآن تأخير صلاة العشاء عن وقتها سنة ليس واجب، يعني إذا صليتها في وقتها أنعم به وأكرم، وقد يكون الإنسان يحتاج أن يصلي العشاء في وقتها لأنه أهله سينامون أو أطفاله ينامون، فهنا الأصل أن تقدمها. لكن الكلام عن أناس يستطيعون تأخيرها فيؤخرونها، لكن لا يتجاوزون ثلث الليل الأول، لا يتجاوزون ثلث الليل الأول. من قوي على تأخير العشاء جماعة فلا يتجاوز ثلث الليل الأول. تمام إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم من حديث عائشة، اعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى. فهذا الحديث أصلا يبين لنا أن الأصل في صلاة العشاء أن تؤخر ما دام هناك قدرة على تأخيرها ولا يوجد مشقة على أهل الجماعة. لكن إذا وجد مشقة على الأطفال، على النساء، وأنت تحتاج أن تصلي بهم الجماعة، فهنا بالتأكيد الأولى أن تقدم. ما العمل إزاء الشائعات شيخ حسين صفوة حول تأثير الصيام سلبا على الإصابة بمرض الوباء وقلة المناعة؟ والله أولا أنا دائما يعني أحب أن أرجع مثل هذه الأمور للثقات من الأطباء المسلمين، هذه أول قضية، أرجع الأمور للثقات، للثقات، وضعت كلمة الثقات خطوط طويلة، للثقات من الأطباء المسلمين، هم يحددون تفاصيل تأثير المرض على الصيام عفوا على هذا المرض أو ما شابه ذلك. فحينما نأخذ منهم رؤية حقيقية بعد ذلك تستطيع أن تحدد، ولكن الأصل أن الصيام فرض. الآن من أصيب بالمرض بالتأكيد هناك يعني الحمد لله الشريعة لها رخصتها القائمة، لكن أن يترك المسلمون صيام رمضان جملة بحجة خوف إنه والله يمكن أن نصاب بكورونا، فأنا أبدا لا أدار هذا يعني من الدين بهذه الصورة. نعم من يعني أصيب أو ثبت أنه حامل هذا هو وضعه الطبي تمام، لكن مجرد أنه نحن نخشى احتمالية وأنا في بيتي أن يصيبني المرض، لا هذه احتماليات بعيدة، يبقى الإنسان يترك هذه الأشهر العظيمة ويضيع على نفسه هذا الثواب، يعني هذا غير مقبول إخواني الكرام بهذه الصورة العشوائية. طيب يا شيخ ما حكم الإسلام في شعر الغزل بأنواعه؟ الآن الشعر يعني قراءة شعر الغزل ونشره أمام وسائل التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء هذا ليس من المروءة، وإذا كان يثير الشهوات فهو محرم قطعا. أولا ليس من مروءة الرجل أو المرأة أن تذكر شعرا من الغزل هيك مجرد شعر غزلي فيه توصف لمحاسن النساء على وسائل التواصل لإثارة الشهوات، فهذا أولا ليس من المروءة، وإن كان فيه إثارة الشهوات فهو محرم. لكن قد نضطر مثلا أحيانا أو نحتاج أحيانا أو من فضوليات الكلام أحيانا أن يقرأ الإنسان مثلا قصيدة لامرئ القيس أو لنابغة الذبياني أو للبيد بن ربيعة أو لهؤلاء أو حتى لعمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور، ويكون فيها شيء من التغزل على يعني كعابر سبيل، ولا يقصد أن يتلوها أمام النساء ليهيج المشاعر ويفتن، وإنما مثلا بينه وبين أخي له بينه وبين أحبائه أو مدرس يشرح المعلقات والشعر الجاهلي لتلاميذه. فمثل هذه الأمور التي تتعلق بالدراسة والمذاكرة والتعليم من دون أن يكون المقصد تهييج الشهوات وإثارتها، فهذا الأمر لا إشكال فيه. وقد يعني اقرأوا مقدمة الجرجاني على كتابه دلائل الإعجاز، فقد تطرق لهذه القضية حكم رواية الشعر واهتمام بحفظه ومدارسته، وقد أوصى عمر بن الخطاب بحفظ ديوان الجاهليين لأن فيه أنه معين على تفسير كتاب الله سبحانه، مع أن فيه كثير من الغزل. لذلك كما قلنا يجب أن يكون عندنا طرح هادئ، يعني من قصد برواية الشعر هذا إثارة الشهوات وأن يلقى بين الرجال والنساء من أجل يعني هذا الكلام الدنيء، فهذه في الحقيقة يصل إلى التحريم، ما بين تحريم وكراهة بحسب الموقف. لكن إن كان في مقام تعليم الناس للشعر الجاهلي وتعليمهم القصائد وتذوقها من دون أن يقصد إثارة الشهوات، وإنما الوقوف على جماليات لسان العرب عموما، ولا يكون المجلس حاضر فيه شباب وفتيات ويبدأ المحاضر يتكلم بكل أريحية ويضحك ويمزح وهذه تمزح وهذا، يعني إذا كانت هذه المجالس بهذا التصور هذا لا يجوز معروف، لكن إذا كانت بأدب واحترام وتوقير والرجل يخاطب الشباب، ربما مثلا المحاضرة تنزل على اليوتيوب يسمعها الرجال والنساء لكن كل واحد يسمعها وحده، أما أن يكون في مجلس تثار فيه شهوات كل الأطراف وأن يصور المدرس أنه أنا يعني يجب أن نتعالى عن التفكير في الشهوات وأنا أطرح مجرد علم، طب نقول أخي كريم يعني صحيح يجب أن نتعالى وأن ندرس هذا الشعر، لكن في النهاية المقابل هذه نفوس وهذا شاب وبجنبه فتاة وفي مجلس، وأنت تمزح وتضحك وتتكلم بعمق في بعض الأوصاف الدقيقة، فلا تكن مثاليا يعني أكثر من اللازم كما يقول، لا تتصنع المثالية وأنك ستصل إلى درجة لأن الكل يخوان يسمو بعقله ما حدا يفكر بهذه الأمور، أنت يا شاب فكر فقط بعمق الشعر الجاهلي وأنت يا فتاة، يعني هذه المثاليات الزائدة ليست هذه طريقة الشريعة، بل الشريعة تسد الذرائع التي فيها إثارة الشهوات. فكما قلنا الموضوع يعني يجب أن تدرس كل حالة على حدة ولا يعطى حكما عاما، ينظر فيه إلى طريق الطرح هذا الشعر الجاهلي وما المقصد من إثارته ومن إيراده في الموقف حتى يعرف بعد ذلك الحكم، والله أعلم. ضوابط لبس المرأة أثناء الصلاة، وهذه يعني هذه مسائل تختلف فيها المذاهب يا إخواني، لكن إحنا عندنا أن المرأة تستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا الذي يفتي به السادة الحنابلة رحمة الله عليهم، أن المرأة تستر جميع بدنها إلا الوجه، فيكره لها أن تستر. النقاب المطلوب شرعا على ما سواء على الوجوب أو على الاستحباب لمن قال بالاستحباب هو غطاء الوجه ليس النقاب، يعني والنقاب أصلا في لسان العرب هو غطاء الوجه وليس غطاء الرأس. غطاء الرأس عند العرب يسمى خمارا، فالنقاب هو غطاء الوجه. بسم الله الحمد لله. طيب رحمة الله عليكم. إذن فرغنا من الأسئلة إخواني. يا أرحم الراحمين. طيب إذا نختم مجلسنا هذا مجلس الأربعين بالدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك الملوك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالقنا، يا بارئنا، يا مصورنا، يا مجيب الدعاء، يا كاشف الكروبات، يا سامع الدعوات، يا من تسمع صوتنا الآن وترى مكاننا، يا من لا تختلط عليه الأصوات، يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا يشغله شأن عن شأن. اللهم إنا نثني عليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نسألك اللهم ونشهدك اللهم أن هذه القلوب إنما اجتمعت على حبك وعلى طاعتك وعلى تعلم دينك وعلى الوقوف على كلام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعت هذه القلوب في هذه الدنيا على حبك وعلى طاعتك وعلى هذه المدارس النيرة، فاجمعها عندك في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن تزيل منها الشحناء والبغضاء، وأن تؤلفها على حبك وعلى طاعتك وعلى العمل في سبيلك ومن أجلك وفي مرضاتك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الختمة المباركة، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين، يا من أعنتنا ووفقتنا وسددتنا لختم هذا الكلام وللوقوف على كلام سيد الأنام، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا جميعها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا تعلمنا أنك تغفر ولا تبالي، وتأتينا ونأتيك بقراب الأرض خطايا وتأتينا بقرابها مغفرة. تعلمنا اللهم أنك تفرح بتوبتنا، تفرح بأوبتنا، تفرح برجوعنا وعودتنا. اللهم إنا تعلمنا أنك رب رحيم جواد كريم، تفرح بالعبد إذا أتى وأقبل عليك وقرر أن يرفع الأكف بين يديك، وقرر أن يفتح صفحات مشرقة معك، مشرقة معك. اللهم فإنا نحن أولئك العبيد المقصرون المفرطون، أتينا معترفين بتقصيرنا، أتينا معترفين بإهمالنا، أتينا معترفين بأننا لم نعظمك حق التعظيم ولم نقدرك حق التقدير، أتينا معترفين بكل ذنوب الماضي، أتينا خاضعين أمام عتبات بابك، أتينا نطرق بابك يا الله بقلوب مقرة مذنبة مسكينة مفتقرة ملتجئة، علمت أنه لا رب لها إلا أنت، علمت أنه لا إله ترجوه إلا أنت، فأتت إلى بابك يا الله وأناخت حوائجها عندك، أتت تطلب منك صفحا وعفوا ومغفرة وتجاوزا عن الزلات وأن تغفر الهفوات. أتت هذه القلوب تطلب منك يا الله أن تغفر ماضيها وأن ترزقها إشراقا ونورا فيما بقي من حياتها. أتت هذه القلوب يا الله تسألك أن توفقها وأن تسددها وأن تثبتها وأن تعينها على رحلة الحياة. أتت هذه القلوب يا الله لأنها تحبك. أتت هذه القلوب يا الله لأنها مشتاقة إليك. أتت هذه القلوب يا الله لأنها تريدك بحق تريدك. أتت هذه القلوب يا الله لأنها أصابها الشعث والغبار في هذه الحياة الدنيا وأدركت أن أنسها وراحتها وسعادتها لا تكون إلا بالالتجاء ببابك. أدركت هذه القلوب يا الله أنها لن تشعر بأنس ولن تشعر براحة ولن تطيب دنياها إلا على عتباتك. أدركت أنك رب رحيم جواد كريم تنتظرها، فأتت هذه القلوب. فنسألك اللهم ألا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. نقر بأننا قدمنا ببضاعة مزجاة وبقلوب قاسية وبعيون جافة جامدة. نقر أننا أتينا بذنوب السنوات، لكننا ما حفزنا وما شجعنا وما أقدمنا إلا أننا عرفنا أنك الله، عرفناك ربا رحيما جوادا كريما لا ترد أيدي السائلين ولا تخيب عبادك الراجين. فنسألك اللهم أن تقبلنا، ها نحن نرفع الأكف قبل رمضان، نسألك أن تبلغنا رمضان وقد قبلتنا وقد أنرت قلوبنا وقد شرحت صدورنا. نسألك اللهم أن ترزقنا لذة مناجاتك ولذة الأنس بك. نسألك اللهم أن ترزقنا معرفتك حق المعرفة. نسألك اللهم أن ترزقنا المكوث عند عتباتك وألا نفر منك مرة أخرى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجلوس عند عتباتك وألا نفر منك مرة أخرى، وأن تثبتنا على هذا النهج وأن تسددنا عليه وأن تأخذ دائما بأيدينا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم متى رأيتنا ابتعدنا فخذ بأيدينا وأعدنا إليك. فوالله إنا نريدك يا الله نوقن أن نفوسنا القاسية دائما ما تبعدنا، لكنك رب رحيم. نسألك اللهم ألا تتركنا سدى، نسألك اللهم ألا تتركنا سدى، نسألك اللهم ألا تتركنا سدى يا الله. اللهم إنا عبيدك، نحن عبيدك، نقر الآن بين يديك ونعلنها مدوية في هذا الكون أننا مقرون أننا العبيد الفقراء وأنك الله الرب العالمين، أنك إلهنا ومعبودنا ومقصودنا ومفزعنا وملجأنا ومسكننا ومسكن قلوبنا. فيا رب لا تخيب رجاءنا، لا ننزل الأيادي الآن إلا وقد غفرت وتجاوزت وصفحت وعفوت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ثبتنا على درب العلم، ثبتنا على سبيلك، على منهاجك، على طريقك الذي اخترته لعبيدك الموحدين. واصطفينا اللهم من كل هؤلاء الناس، اصطفينا اللهم إليك واجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك الصادقين، اجعلنا من عبادك القانتين، اجعلنا من عبادك المحبين. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا سعادة الأبد. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون كتبتنا من الأشقياء. اللهم ارزقنا سعادة الأبد وارزقنا الخلود في جنات النعيم، في الفردوس الأعلى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. اكتبنا اللهم من أهل السعادة الأبدية، نحن وأحباؤنا وأهلنا وأزواجنا وإخواننا وكل من له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبائنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اغفر لنا جميعا واجمعنا في جنات النعيم على سرر المتقابلين. اللهم من أخطأنا في حقه فاصفح عنا واصفح عنه، واغفر لنا واغفر له. اللهم من تجاوزنا في حقه بالكلمات، ومن تجاوزنا في حقه بالخطرات، ومن أسأنا إليه بالأعمال، فاغفر لنا وله واصفح عنا وعنه، واجعلنا اللهم نلتقي عندك في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم إن لنا أحبة وإخوانا في مشارق الأرض وفي مغاربها، نزل بهم من البلاء ما لا يخفى عليك، سبحانك أنت مطلع عليهم عالم بأحوالهم. اللهم إن لنا إخوانا وعلماء ودعاة في سجون الظالمين. اللهم هذا رمضان قد اقترب عليهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم وأنزل السكينة على قلوبهم وعجل فرجهم واكشف غمهم. اللهم عليك بجلادهم، اللهم لا ترفع لجلادهم راية ولا تحقق لجلادهم غاية، اللهم اجعل جلادهم عبرة وآية. اللهم إن لنا دعاة وإخوانا وشبابا وشيوخا وعلماء في سجون الظالمين، تهل عليهم رمضان بعد رمضان وهم يعذبون وينكل بهم وأنت ربهم، لا ملجأ لهم إلا أنت، لا مفزع لهم إلا أنت. اللهم إننا لا نملك أن نقدم لهم إلا الدعاء، أن نرفع أكفنا إليك، أن تنزل الطمأنينة والسكينة والبهجة والقرار على قلوبهم، أن تجعل سجونهم راحة وأنسا، وأن تسارع في إخراجهم، وأن تعينهم على الخروج، وأن تيسر لهم من خلقك من يعينهم على الخروج، أن تفرج عنهم النكبات، فلا يعجزك الشيء يا الله. إنا نعلم أن لك حكمة عظيمة، ولكننا نسألك اللطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوانا في بلاد الحرمين، ودعاة في بلاد الحرمين، ودعاة وشبابا في مصر وفي بلاد الشام وفي العراق، وإن لنا إخوانا في سجون الاحتلال في فلسطين الحبيبة، وإخوانا على أرض غزة القريبة، وإن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها، في مينمار وفي تركستان وفي بلاد المسلمين، يضطهدون ويعذبون ويشردون، وأنت ربهم ومولاهم، لا مفزع لهم إلا أنت. خذلهم الخلق، خذلهم العبيد، لكن أنت لا تخذلهم، نحن موقنون بك. اللهم هناك أطفال يتمت ونساء رملت، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومفرجا ونصيرا، فإن قلوبنا تتفطر عليهم، ونسألك اللهم أن تلطف بحالهم. إخواني، الإنسان يتذكر إخوانه في هذه الأوقات. أنتم في خير وفي عافية وفي أنس، عندكم أطفالكم، عندكم أزواجكم، عندكم أهليكم، لم تصابوا بما أصيب به إخوانكم. إخواني، من يعرف ضيق السجون؟ من يعرف أحوال أولئك الذين خلف القضبان ويمنعون من رؤية أطفالهم ونسائهم؟ يعلم كم هم محتاجون للدعاء وللرجاء، يعلم كم هم محتاجون أن نرفع أيدينا بصدق وبحق نحو السماء، ندعو إله الحق سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. نحن نوقن أنه سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة وله إرادة يعلمها سبحانه، ولا نملك إلا أن نرفع الأكف إليه عز وجل بالدعاء والرجاء، أن يهدئ تلك القلوب الضعيفة الخائفة الفزعة، وأن يبدل خوفها أمنا، وأن يبدل فزعها طمأنينة وهدوءا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا، سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا بخير وعافية، أعنا على استغلال ساعاته ولحظاته وأيامه، وجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نحبك وإنا نشتاق إليك، فلا تحرمنا اللهم من لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا من لذة الجلوس بين يديك في جنات النعيم، وأن نحدثك وأن تحدثنا، وأن نخاطبك وأن تخاطبنا، فإن هذه القلوب اللهم إنما اجتمعت في هذه المجالس في الدنيا وعيونها مشتاقة إلى رؤيتك في جنات النعيم، فأنت ربها ولا يهدأ لها بال ولا يطمئن لها قرار حتى تصل إليك، حتى تصل إليك يا أرحم الراحمين. فأمدنا بمدد الوصول، ارزقنا اللهم مدد الوصول إليك بطاعتك واتباع منهج نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا اللهم من المحرومين. اللهم سلمنا في عرصات القيامة، سلمنا اللهم عند الحشر وعند العرض وعند الميزان وعند الوقوف بين يديك وعند استلام الصحف. ثبتنا اللهم حينما نمر على الصراط، ثبتنا اللهم حينما نمر على الصراط، سلم سلم يا رب حتى نصل إلى نهاية الرحلة عندك في جنات النعيم، في صحبة الصالحين، في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. اللهم إنا نحبهم، والله إنا نحبهم يا الله، ونشهدك أننا نريد أن نكون معهم، فلا تجعلنا اللهم مع رفقة الأشرار ومع الفجار الضلال في نار جهنم، واجعلنا اللهم مع السعداء الأتقياء الأخفياء، اجعلنا اللهم مع أولئك الغرباء الذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا من أجلك وفي سبيلك، ارزقنا صحبتهم وأن نأنس برؤياهم، ارزقنا صحبة الصحابة وصحبة السلف الصالح الذين نحيا نحاول أن نحيا معهم في مصنفاتهم وفي سيرهم وفي عبقهم، نحاول أن نحيا معهم في هذه الحياة الدنيا لعلنا نصل إلى شيء مما وصلوا. لكن صدقت وقولك الحق على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، فإنا نشهدك أننا نحبك ونحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته ونحب السلف الصالح ونحب الأئمة الأعلام أعلام الهدى. فاللهم يا من قلت المرء مع من أحب، اجمعنا جميعا بهم في جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا رجاؤنا وهذا دعاؤنا، وأنت سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. شكرا لكم أحبتي على أنكم أصغيتم لي طوال هذه المجالس، مع أنني طويل بعلم على طريق التعلم، وأشكركم على أن صبرتم علي كما قلت لكم، وأسألكم الصفحة والتجاوز والدعاء في ظهر الغيب، ونلقاكم على خير وعلى مودة وعلى حب في مجالس أخرى إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.